الفصل الرابع: آفاق الحرب الأهلية. 1- المصالح الوطنية واللوبي العولمي. مشكلة قيام حرب أهلية محتملة في روسيا تصبح أكثر حيوية، ومن الضروري اليوم دراسة هذه المسألة المخيفة من وجهة نظر تحليلية ومن وجهها المقابل كاندفاعات تحذيرية ومواعظ مسالمة. فأسوأ الأمور إذا ما نشبت الحرب الأهلية في روسيا أن يجد الإنسان نفسه غير مستعد لها على الإطلاق، ضائعا وسط توزع معقد ومتناقض للقوى يمكن أن يضلل أبعد الوطنيين نظرا وأكثرهم منهجية من الناحية الأيديولوجية. في هذه المسألة كما هو الأمر في كافة الآفاق المهمة الأخرى من الوجود السياسي للأمة والدولة، يلزم البدء بتذكر اللحظات المبدئية التي تحدد الخطوط العامة للوضع الجيوبوليتيكي في صورته المعاصرة. والثابت الأهم لوجود الدولة والأمة هو مبدأ السيادة والاستقلال والحرية السياسية. فمطالب السيادة السياسية هي بالذات مرادف المصالح الوطنية، ولروسيا والشعب الروسي في سياق التاريخ السياسي للعالم مكانهما المتفرد ورسالتهما ودورهما، وإن أداءهما الحر والكامل لمهمتهما القومية الدولية يمثل المعنى الرئيسي لوجود الشعب كجماعة عضوية. بيد أننا نعيش في عصر خاص ترتبط فيه السياسة الوطنية الداخلية ارتباطا لا ينفصم بسياق السياسة الخارجية، وربما لم يتخذ الضغط على التشكلات الوطنية الدولية مثل هذه القوة والإلحاح في أي يوم من نظرية العولمة، أي ذلك التنظيم لحياة البشر في العالم بأجمعه والذي لا يجوز إزاءه وجود التشكلات القومية الحكومية ولا أي استقلال أو مصالح وطنية. ويطلب أن تكون على رأس التجمع العالمي قيادة كوسموبوليتية تدير لا المجتمعات بل عددا حسابيا من الأفراد الذريين، وعليه فإن الخيط العولمي موجه منذ البداية ضد أي تشكلات وطنية حكومية، ومهمته الرئيسية إزاء العالم التقليدي القديم المقسم إلى شعوب وبلدان وبناء نظام عالمي جديد يرفض كافة صيغ التشكلات المجتمعية الاجتماعية التاريخية والعضوية. والعامل العولمي موجه بشكل طبيعي ليس ضد روسيا فقط، فالأمم والدول الأخرى تمثل أيضا عقبة في وجهه، ولكن روسيا بالذات ومن خلال كونها التشكل الجيوبوليتيكي الأقدر كانت حتى فترة متأخرة القلعة الأساسية التي عوقت الانتشار التدريجي من الغرب على العالم كله. ومن الطبيعي أن النظام السوفيتي قد حمل في بعض وجوهه ملامح عولمية، ويتمثل أحد مشاريع العولميين الغربيين في الإدخال التدريجي التصاعدي للاتحاد السوفيتي في البنية الكونية للنظام العالمي الجديد. والأقرب إلى الواقع أن نظرية التقارب الشهيرة تلك كانت الموجه الرئيس للقوى التي بدأت البيروسترويكا، لكن الصيغة الناعمة لعولمة روسيا لسبب من الأسباب لم تشتغل، وآنذاك اتخذت السياسة العولمية بالنسبة لروسيا صيغة الضغط العدواني والنشاط التخريبي العلني. والانهيار القاسي وما فوق السريع للاتحاد السوفيتي جرد أنصار التقارب من أذرع القيادة، فانتقلت السياسة العولمية نحو صيغ عدوانية مكشوفة ومبنية على كراهية الروس. والخط العولمي عنصر يكتسب أهمية قصوى لفهم الوضع الحالي لروسيا، فإذا كان التأثير الخارجي على بلادنا يفرض فيما مضى من طرف تشكلات قومية حكومية أخرى تحاول إضعاف قوة الدولة الروسية أو استمالتها إلى جانبها في هذه أو تلك من النزاعات الدولية، وإذا كان الأعداء المحتملون لروسيا العلنيون والمستترون هم القوى الجيوبوليتيكية التي تقايس في بنيتها مع روسيا نفسها، فقد صار العامل الخارجي الرئيسي في اللحظة الراهنة صيغة خارجية من الضغط لا تحمل أي ملامح وطنية قومية أو جيوبوليتيكية واضحة، وتمثل مشروعا فوق القومي كونيا طوباويا اجتماعيا سياسيا تقف من ورائه أجهزة تحكم تملك قوة اقتصادية سياسية جبارة. ومن الطبيعي أن العوامل السياسية الخارجية التقليدية تواصل عملها أيضا، فالمشروع العولمي لم يصل بعد إلى تحققه الكامل، لكن أهمية هذه العوامل وثقلها يشحبان بالقياس مع شمولية الضغط العولمي ويتأخران إلى المرتبة الثانية. فعلاقات روسيا مع ألمانيا واليابان أو الصين على سبيل المثال لا تبدو اليوم أمرا بين طرفين، بل بين ثلاثة على الأقل: روسيا، الدولة الأخرى، واللوبي العالمي الذي يتصرف إما مباشرة أو عبر عملاء التأثير في التشكلات السياسية التي تتطارح فيما بينها المشاكل التي تهم الطرفين. وإزاء ذلك تكون القوة الثالثة العولمة في غالب الأحيان هي التي تحسم، لأن وسائلها للضغط وبناها التأثيرية أكثر تنسيقا وتأثيرا بمقارنتها مع ما يقابلها من آليات التشكلات القومية الحكومية المهترئة. وعلى هذا يمكننا في روسيا سواء في السياسة الداخلية أو الخارجية التمييز بين عنصرين مؤسسين يقفان خلف هذه القرارات أو تلك، خلف تنظيم هذه العمليات أو تلك، خلف تحديد هذه أو تلك من توجهات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في روسيا، وهي عملاء التأثير العولميون والمجموعات التي توجه المصالح القومية الحكومية. ومن الواضح انطلاقا مما ذكرناه أن كلا من القطبين يناقض أحدهما الآخر في الأمر الأهم. بعضهم يحاولون تدفيه سيادية روسيا واستقلاليتها واكتفائيتها الذاتية حتى حدود إلغائها الكامل في السياق العولمي الكوسموبوليتيكي للنظام العالمي الجديد، ويتجه الآخرون على العكس من ذلك نحو توكيد وتعزيز وتوسيع السيادة الوطنية الحكومية نحو الإخراج الأعظم للأمة من البنية العولمية الكونية المعادية حسب تعريفهم لوجود أي مجتمع مكتف ذاتيا وكامل الأهلية. ومن الطبيعي أنه لا يمكن لهذين القطبين أن يجتمعا أبدا في السياسة الواقعية بصفتها المجردة، وغالبية البنى السلطوية تمثل نظما هجينة يتعايش فيها الاتجاهان. ومع ذلك فإن هذين القطبين يحددان التوجهات الأساسية الكامنة في المواجهة الشرسة الدائمة المستترة تحت المساومات والسذاجة وقصر النظر أو إقصاء الممثلين الثانويين غير المطلعين عن السياسة. وهكذا فقد ميزنا في اللوحة السياسية الحيوية لروسيا قطبين تقابلهما وجهتا نظر متباينتان حول إمكانية قيام حرب أهلية في روسيا، وهاتان القوتان بالذات ستكونان في نهاية المطاف الفاعلين الرئيسيين في النزاع المحتمل، الخصمين الأساسيين، الطرفين الأساسيين، على الرغم من أن مواجهتهما قد تكون مغيبة تحت توزيع للأدوار أسرع وتيرة وأكثر تعقيدا. ومثال الحرب الأهلية الأولى في روسيا يظهر أن القوى الوطنية والمعادية للوطنية قد نشطت لا تحت راياتها الخاصة، بل تحت نظام معقد ومتناقض من التوجهات الاجتماعية والسياسية والأيديولوجية التي تغطي الدوافع والاتجاهات الجيوبوليتيكية الحقيقية. ولكي لا تتكرر أخطاء الماضي ينبغي وبصورة موضوعية تحليل الأفق المريع للحرب الأهلية الجديدة وراء الميول السياسية أو الأيديولوجية. 2. تنويعات توزيع القوى. فلنميز المضامين الأساسية للحرب الأهلية في روسيا، ولنحدد القوى الفاعلة والدوافع المباشرة، ولنشر إلى تنويعاتها المحتملة. 1. الصورة الأولى والأقل احتمالا من صور الحرب الأهلية والتي يمكن أن تقوم ضمن خطة المواجهة بين القوى الوطنية الحكومية واللوبي العولمي. والحق أن مثل هذا التحديد للأدوار يمكن أن يكون الأكثر منطقية لو أخذنا في الحسبان الاستحالة الكاملة للجمع بين توجهات أولئك وهؤلاء، فالعولميون يحاولون بكل الوسائل إضعاف استقلالية روسيا وتدمير ذاتيتها الاقتصادية السياسية وجعلها مرتبطة بالمؤسسات الكوسموبوليتية العالمية وتجريدها من إمكانية تأديتها لرسالتها الوطنية بصورة حرة. وعلى العكس من ذلك يحاول القوميون والدولتيون تدعيم الاكتفاء الذاتي والتوصل إلى أكبر حد من الاستقلالية السياسية والاستقلالية الاقتصادية الاجتماعية. ومن الطبيعي أن الجمع بين هذين التوجهين بصفة سليمة أمر غير ممكن، لأن كل منهما يناقض الآخر في كل شيء في العام والخاص. إلا أن مثل هذه الصيغة من الحرب الأهلية، الكوسموبوليتيون ضد القوميين، لا يمكنها بصفة عامة أن تكون شعبية عامة وعالمية، لأن الأيديولوجيا العولمية غير قادرة من الناحية المبدئية على أن تغذي الجماهير بمشاعر التعصب أو أن تدفع ولو بجزيئة صغيرة من السكان إلى الدفاع عن مبادئها. ومن الطبيعي أنه في الشروط السلمية يمكن للخمول واللامبالاة والسلبية العامة أن تكون عوامل مساعدة بالنسبة للعولميين، ولكن في حال النزاع الدامي وإطلاق النار والقتل لابد من اللجوء إلى طبقات أعمق من النفسية الإنسانية، لابد من التعصب والفداء. والقوميون على العكس من ذلك يمكنهم بسهولة أن يركنوا إلى دعم الغالبية الساحقة من الشعب في حالة المواجهة المسلحة المفتوحة والواسعة مع العولميين، هذا إذا كان النزاع سيتخذ طابعا قوميا شاملا وليس محصورا ضمن مراكز يسيطر عليها العولميون بصفة صارمة. وبكلمة أخرى، فإن الحرب الأهلية وفق سيناريو العولميين والقوميين لن تصبح على أي حال حربا أهلية حقيقية شاملة، لأنه ليس لدى العولميين ولن يكون لهم في الصيغة الصافية ذلك الأساس السياسي الثابت الفعال المتماسك أيديولوجيا والقادر على تنظيم الجماهير لمواجهة القوميين. فلو اندلع مثل هذا النزاع لكانت نهايته سريعة ووحيدة المعنى، تغلبت القوى القومية الحكومية بسرعة على اللوبي المعادي للقومية الذي يسمى بهذا الاسم والذي يقف وجها لوجه مع الشعب المنتفض في سبيل فكرته الوطنية. ومن حيث المبدأ فإن من شأن مثل هذه الحرب الأهلية أن تجري بدون إراقة دماء تقريبا، وأن تكون قصيرة الأمد جدا، وأن تتم تصفية الينبوع الداخلي للتنازع بعد تدمير العولميين. أما في الحياة السياسية والاجتماعية للدولة فيمكن أن تنمو بصورة حازمة ضمن حدود المصالح الوطنية، وهو ما نجده في الدول والأمم التقليدية. لكن مما هو ضعيف الاحتمال ألا يدرك اللوبي العولمي وضعه الحقيقي وانتحارية مثل هذا السيناريو، مما يعني أنه سيحاول تجنب مثل هذا الانعطاف في الأحداث بأي ثمن. ولهذا السبب بالذات تبدو مثل هذه الصيغة بعيدة عن الاحتمال. 2. الصورة الثانية للحرب الأهلية وتحدد بمعادلة الفيدرالية الروسية ضد واحدة أو عدة من جمهوريات الخارج القريب. ومثل هذا الوضع يمكن أن يتكون بسهولة بسبب من لا استقرار التشكلات الحكومية الجديدة فوق أراضي الاتحاد السوفيتي السابق، فهذه الدول التي لا تملك غالبيتها العظمى أي تقاليد قومية أو دولية ثابتة بأي صورة من الصور، والتي أقيمت ضمن حدود تعسفية على الإطلاق لا تتفق مع الأراضي الإثنية ولا الاجتماعية والاقتصادية ولا الدينية للمجتمعات العضوية، ستكون مقحمة بصورة لا مندوحة منها في الأزمة الداخلية والخارجية العميقة. وهي من الناحية المبدئية لن تتمكن من الحصول على أي استقلالية حقيقية، لأن إمكاناتها الاستراتيجية لا تسمح لها بالدفاع عن استقلالها دون اللجوء إزاء ذلك إلى المساعدة الخارجية. وانهيار النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية فيها أمر محتوم، ومن الطبيعي أن ذلك لا يمكن إلا أن ينعكس على علاقاتها بالسكان الروس أو ذات التوجه الروسي وبروسيا نفسها. والأقرب إلى الواقع في مثل هذه الحالة أن يوجه التحدي من جانبها إلى روسيا، وهو ما ستكون الفيدرالية الروسية مضطرة إلى الرد عليه بهذا المستوى من العدوانية أو ذاك. وستحمل هذه العملية طابعا تسلسليا، لأن انفجار النزاعات بين الإثنية أو النزاعات من أجل مساحات الأرض والذي يمس روسيا والروس سيلقى انعكاسه حتما في الجمهورية السوفيتية السابقة الأخرى. ومن البين أن مصالح الروس القومية وتوجهات اللوبي العالمي في داخل روسيا وداخل الجمهوريات الجديدة لن تصطدم في مثل هذه الحالة فيما بينها بصورة مباشرة وعلنية، وسيكون خصم الروس الأساسي في مثل هذه الحالة هم الجيران المباشرون. وليس من الضروري على الإطلاق أن يعمل اللوبي العالمي في مثل هذه الحالة لصالح هزيمة الفيدرالية الروسية. ومثل هذا النزاع الذي يسميه الاستراتيجيون الأمريكان بحرب من الدرجة الصغرى أو حتى من الدرجة الوسطى يمكنها أن تتوافق بصورة كاملة مع مصالح اللوبي العالمي إذا كان من شأنها زعزعة استقرار الوضع الاستراتيجي والجيوبوليتيكي في روسيا وفي الأوراسيا بصورة أوسع، عندما يكون ذلك النزاع محليا متطاول الأمد ومزدوج المعنى. كما إن من غير المؤكد أن تتحقق المصالح الوطنية الروسية في مثل هذه الحالة حتى ولو جرت الحرب الأهلية تحت شعارات وطنية وقومية، فمثل ما كان الأمر في أفغانستان لن يؤدي صراع روسيا المسلح مع الأقاليم المجاورة إلا إلى إضعاف النفوذ الروسي في هذه الدول وإبطال جاذبية الدافع التكاملي لدى الجيران من أجل التوحد مع روسيا في معسكر أوراسي جيوبوليتيكي واحد. وفضلا عن ذلك فإن تشابه النمط الثقافي الاجتماعي بين سكان الفيدرالية الروسية وبين الجمهوريات السوفيتية السابقة سيحيل مثل هذا النزاع إلى مذبحة بين الأشقاء وإلى حرب أهلية حقيقية. أما في حال الجمهوريات السلافية وأوكرانيا بالدرجة الأولى فإنها ستكون علاوة على ذلك مأساة وطنية داخلية. وعلى هذا فإن هذه الصيغة من الحرب الأهلية تبدو متناقضة ومزدوجة المعنى. المصالح القومية الروسية وثبوتية السيادة الوطنية لن تطرح بالضرورة في مثل هذا التطور للأحداث. أما اللوبي العالمي الكاره للروس فقد يصل حتى إلى تحقيق بعض المآرب، إذ يحيط الفيدرالية الروسية بحزام من حروب الدرجة الصغرى التي تقوم بفضح الروس على المستوى الدولي وتزعزع استقرار الدولة الذي يعاني وبغير ذلك من الاختلال. وهذا لا يعني بالطبع أنه ليس على روسيا أن تتصرف حامية للروس وللشعوب الموالية للروس في الخارج القريب، ولكن يتوجب عليها وهي تؤدي ذلك كله أن تعنى بصفة خاصة بتوسيع نفوذها الجيوبوليتيكي والاستراتيجي. وحتى لو تسنى للروس أن يربحوا من جيرانهم قطعة من الأراضي الروسية الصميمية، فقد يصبح ثمن ذلك ظهور دول معادية جديدة يقذف بها في معسكر أعداء روسيا الأساسيين أي العالميين. وفي مثل هذه الحالة قد يؤجل التكامل الإمبراطوري الجديد الضروري جدا بالنسبة لروسيا إلى موعد غير محدد. 3. الصيغة الثالثة، وهي شبيهة بالأولى في بنيويتها، إلا أن الحرب الأهلية في هذه الحالة قد تبدأ ضمن إطار الفيدرالية الروسية نفسها بين الإثنوسين الروسي وغير الروسي. ويمكن للسيناريو أن يكون شبيها بسابقه، يتعرض السكان الروس لعدوان من طرف الأغراب في إحدى الدوائر ذات الاستقلال الذاتي أو في جمهورية داخلية، ويدفع التضامن الإثني الروس الآخرين للمشاركة في المواجهة المسلحة على قاعدة إثنية، وتتخذ الحرب الأهلية طابع حرب من الدرجة الصغرى، ويكون هذا أشد خطرا على روسيا في هذه الحالة، إذ قد تكون نتيجتها اختراق الوحدة الترابية للفيدرالية الروسية أو على أقل تقدير استثارة العداوة الإثنية نحو الروس من طرف الأغراب حيث يتيسر خنقهم. وإزاء ذلك لابد من استقطاب التشكلات الحكومية والقومية الأخرى للنزاع مع الروس، وهو ما قد يجعل الصراع مزمنا وطويل الأمد. ومثل هذا الصراع ينقل وضع الروس من الصعيد الوطني الدولي إلى صراع إثني ضيق، وهو ما يزيد من تضييق الصفة الجيوبوليتيكية لروسيا التي كانت قد فقدت صفتها الإمبراطورية منذ انهيار حلف وارسو ومن بعده الاتحاد السوفيتي. ومثل هذه الصيغة من الحرب الأهلية تتناقض بصفة عامة مع المصالح الوطنية للروس، إذ يتم من الناحية الواقعية إضفاء الصبغة القانونية على التحلل المقبل للمدى الروسي إلى مكوناته الإثنية، وهو ما سيصف في المستقبل المنظور بالصفة الجيوبوليتيكية لشعب كان إمبراطوريا إلى المستوى الإثني الصرف والذي يكاد يكون قبليا. أما بالنسبة للعولمة الشرسة القائمة على كراهية الروس والمتوجهة نحو تدمير الاكتفاء الذاتي القومي الحكومي الروسي، فستكون مثل هذه الصيغة مغرية إلى حد كبير، إذ تفترض أن تغرس في الروس لا الهوية الذاتية الدولتية بل الهوية الإثنية الضيقة، وهو ما سيضيق بصورة لا مندوحة منها حجم روسيا الاستراتيجي. وثمة من جهة أخرى مجازفة بالنسبة للعولميين، لأن انفجار الوعي الإثني الذاتي قد يسدد ضربة إلى عمالة النفوذ، ومثل هذا النزاع ليس مجزيا بأي شكل من الأشكال بالنسبة للوطنيين الروس. 4. والصيغة الرابعة تبدو أيضا روسية داخلية، لكنها لا تقوم على الانشقاق الإثني بل على التناقضات الدينية والإدارية الترابية، إذ لابد لسياسة موسكو المركزية في المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية من أن تستثير مواجهة شديدة من طرف الأقاليم التي تحاول ضمن العملية المشتركة للاتكامل من الحصول على الحد الأعظم من الاستقلال الذاتي. وهنا كما في حالة المماحكات الإثنية يؤدي انهيار الإمبراطورية السوفيتية إلى تجريد الفكرة المركزية والتكاملية من مشروعيتها ومن وضوحيتها وجاذبيتها. وفضلا عن ذلك تكون سياسة المركز الفعالة وقد اكتسبت أسلوب النظام السابق الشمولي المتآمر، قد تنازلت عمليا عن النصف الثاني من علاقات المركز الأقاليم المرتبطة بالمساعدات والمؤازرة الاجتماعية الإدارية، والمركز يريد بدوره أن يستملك وأن يسود مثل ما كان الأمر عليه في السابق، لكنه لا يستطيع الآن تقديم أي بديل مثل ما كان الأمر في السابق. ومن الناحية الاقتصادية لا تجني الأقاليم شيئا سوى الخسائر، لأن حقل إمكاناتها يضيق ويرتبط بالمركز، ولكن تضاف إلى ذلك الخصوصية السياسية للأقاليم، حيث الطابع المعادي للقوميات ضمن الإصلاحات العولمية يظهر في صورة أشد مرضية بكثير مما هو في مدن العواصم الكوسموبوليتيكية الضخمة. الخطوات الأولى نحو انفصالية الأقاليم كانت قد اتخذت، على الرغم من أن المركز كان قد قضع تلك المحاولات، غير أن من المحتمل إلى حد بعيد أن يرغب الروس في جنوب روسيا أو في سيبيريا أو في أي مكان آخر في لحظة ما بإقامة دولة مستقلة متحررة من ديكتاتورية موسكو السياسية والاقتصادية، وقد يكون ذلك على أساس من النفعية الاقتصادية المحضة، فبيع الموارد الطبيعية الإقليمية أو البضائع المحلية الصنع في حركة التفاف على موسكو قد يحسن الحالة المحلية بشكل حاد في بعض الحالات، وبإمكان الثورة الجهوية من جهة أخرى أن تطرح مهمات سياسية كرفض سياسة المركز الليبرالية المتطرفة والحفاظ على الضمانات الاجتماعية وتجديد العنصر القومي في الأيديولوجيا. وهذا كله ما يجعل إمكانية النزاع المدني على هذا المستوى حقيقة واقعية، وتستطيع الأقاليم في لحظة ما أن تصر بكل جدية على مطالبها، وهو ما يثير بشكل طبيعي معارضة المركز الذي لا يرغب في تضييع سيطرته على الأقاليم. مثل هذه الصيغة للحرب الأهلية لا تقل عن سابقتيها تناقضا وازدواجية في المعنى، ومن الناحية الواقعية فإن متطلبات الأقاليم الراغبة في الانفصال عن موسكو مركز الإصلاحات تحمل من ناحية أخرى بعض ملامح الوطنية والقومية وتستجيب لمطالب الشعب، وستقوم قوى المركز العولمية وهي تعارض الأقاليم بالدفاع لا عن المصالح القومية بل اللاقومية. لأن السيادة الليبراليين على كامل مجموع الأراضي الروسية يعود بالدرجة الأولى بالنفع على مصممي النظام العالمي الجديد بالذات، ولكن الانفصالية الإقليمية تؤدي من جهة ثانية إلى دمار الأراضي الروسية الحكومية وتوهن القدرة القومية المشتركة وتحضر خطوط الانهيار في داخل الشعب الروسي الواحد. ويمكن للعولميين أن يذهبوا بكل وعي إلى خلق مثل هذا النزاع إذا ما ضعفت هيمنتهم على روسيا، وفي حالة ما إذا كان انهيار الوحدة الترابية للبلاد الخطوة الأخيرة في قضية إضعاف الاكتفاء الذاتي القومي الحكومي. على القوى الوطنية أن تتصرف في هذه المسألة انطلاقا من المنطق المعاكس، وما دامت سلطة المركز قوية فينبغي التضامن مع المطالب الجهوية بتأييد رغبتها في الاستقلال الذاتي عن المركز، ولكن ينبغي التوكيد منذ البداية على ضروريات التكامل الاستراتيجي والسياسي لجميع الأقاليم على أساس إمكانيات إعادة الإمبراطورية. وبمقدار ضمور قوة اللوبي العولمي في المركز على الوطنيين تغيير توجههم بصورة انسيابية والإصرار على الحيلولة دون النزاع المدني ودعوة الأقاليم إلى الاتحاد. ومهما يكن من أمر فإن الحرب الأهلية على أساس إقليمي لا يمكنها أن تتوافق مع المصالح الوطنية مثل ما كان الأمر عليه في السيناريوهين السابقين. وينبغي التحفظ بصفة خاصة على النقطة التالية إذ تطرح نفسها بنفسها الصيغة الخامسة للحرب الأهلية، تلك الصيغة التي تتوزع فيها القوى لا وفق المظهر الأيديولوجي القومي والترابي بل وفق المظهر الاجتماعي الاقتصادي على مثال الأثرياء الجدد ضد الفقراء الجدد. وبصفة مبدئية لا تستبعد مثل هذه الصيغة، ويمكن أن تتشكل كل المنطلقات المؤسسة لها في المستقبل، ولكن أمام الوضع الحالي للمجتمع لا يعد العامل الاقتصادي مسيطرا على ما يبدو. فعلى الرغم من الجائحات الاقتصادية المروعة من الافتقار الشامل للطبقات العاملة والإثراء المبالغ فيه للروس الجدد، فإن المجتمع الروسي لم يصغ بعد مطالبه في مصطلحات اقتصادية، والآفاق الجيوبوليتيكية والوطنية والأيديولوجية لا تزال أكثر حيوية وفعالية، فهي بالذات القادرة على إخراج الجماهير إلى الساحات وجعلها ترفع السلاح. والأزمة الاقتصادية هي الخلفية الرائعة للنزاع المدني، ويمكن أن تكون في حالات محددة الدافع إلى الكوارث، إلا أن خطوط القوة الأساسية ستكون منطلقات أخرى غير اقتصادية. فاللجوء إلى الأمة الإثنوس الوطنية والحرية قادر اليوم على إطفاء النسبية على الجانب المادي من الحياة وجعلها أمرا ثانويا، ولكن حتى في الحالة التي تكون فيها الناحية المادية رئيسية فإنها لن تستطيع بقوة نزع الثقة عن المقولات الماركسية والاشتراكية والتعبير عن مطالبها في صيغة أيديولوجية منهجية مثيرة للحماسة. والأقرب إلى الواقع أن يكون العامل الاقتصادي في النزاعات المحتملة مقولة مرافقة لا محددة. 3. نتائج التحليل. من المؤسف القول إن الحرب الأهلية ممكنة في روسيا، فمن الاحتمالات الضعيفة أن تحل التناقضات الجذرية بين المصالح الوطنية الحكومية وبين مخططات العولميين بطريقة سلمية وودية. ومن أجل إجراء الحديث بصفة جادة حول كونسنسوس أو المصالحة، ملاحظة الكونسنسوس معناه التوافق العام والتفاهم على المسائل الجدلية والمؤدي إلى صياغة القرار الموحد المترجم أو المصالحة بين هذه القوى، لابد من التدمير النهائي لذوي الاتجاهات القومية الحكومية، وهذا ممكن فقط بتدمير الدولة الروسية نفسها والأمة الروسية أو القضاء على ممثلي اللوبي العالمي. ولهذا السبب بالذات فإن إشعال حرب أهلية في روسيا أو إشعال حزام من حروب الدرجة الصغرى في أراضيها يمكن أن يصبح في كل لحظة المشروع الأساسي للوبي العولمي، وليس ثمة أي شك في أن ممثلي هذا اللوبي سيحاولون بذل كل ما في وسعهم لإبقاء أنفسهم في الظل وتحت أي راية أخرى انفصالية كانت أو مركزية. والصيغ الثلاث للحرب الأهلية الفيدرالية الروسية ضد الخارج القريب، وسكان الفيدرالية الروسية ضد الغرباء، والأقاليم ضد المركز غير مقبولة مبدئيا بالنسبة لجميع من تهمهم المصالح القومية الحكومية لروسيا والشعب الروسي. وجميع هذه الصيغ محفوفة بخطر التصدع المقبل في مدى روسيا الجيوبوليتيكي والاستراتيجي، وحتى في حالة انتقال أراض محددة إلى السيطرة الروسية. وبناء على ذلك يجب على الوطنيين الحيلولة بأي صورة دون الحرب الأهلية وفقا لهذه السيناريوهات الثلاثة. هذا إذا لم نتحدث عن أن هذه الحرب غير مجدية من وجهة النظر الأخلاقية. وما دام الأمر كذلك، فمن المنطقي القول بأن العولميين بالذات سيمدون أيديهم لتأجيج هذا النوع من النزاعات إذا ما بدأت بالاندلاع. إنما هو شبيه بالحرب الأهلية في روسيا يمكن أن يكون مجديا بالنسبة للعولميين لأسباب عدة أخرى أيضا. فبداية النزاع المسلح بمشاركة مباشرة من طرف الروس يمكن أن يتيح لليبراليي المركز 1. طرح مبدأ سياسي تحت ذريعة إنقاذ الوطن والتخلص من الأعداء السياسيين بالقوة. 2. تحميل الحرب مسؤولية الانهيار الاقتصادي وإجبار الاقتصاد على أداء وظيفته تحت رقابة المركز مباشرة. 3. صرف الانتباه العام عن نشاط الإصلاحيين الذي صار اليوم مكشوفا إلى درجة خطرة. 4. بصورة متعمدة قطع الاتحاد الممكن في المستقبل بين الروس وبين التشكيلات القومية الحكومية الأوراسية والأوروبية تحت شعار التضامن القاري ضد هيمنة الغرب الأطلسية والمشاريع العولمية. وهذا كله يدفع إلى الافتراض بأن حملة الصيغة الشرسة من العولمية في روسيا سيلجأون عاجلا أم آجلا إلى الحرب الأهلية، وبخاصة إذا ما كان موقف النظام الليبرالي سيميل بصفة أكثر فأكثر إلى الاختلال. ومن المهم الإشارة في هذا السياق إلى أن بيروسترويكا بنيوية ستجري في هذه الحالة في داخل اللوبي العولمي بالضرورة، وقد يتصرف قسم منه تحت شعارات وطنية بل وربما تحت شعارات قومية ضيقة وشوفينية. ومن الصعب الجزم بموعد بدء الانفجارات الأولى بالذات، فهذا يتعلق بمجموعة من العوامل العفوية والمصطنعة. ولكن حتى إذا لم يحدث أي شيء مشابه لذلك خلال بعض الوقت، فإن التهديد المحتمل لمثل هذا الانعطاف في الأحداث سيكون أكثر من فعال عندما لا يصبح اللوبي العولمي موجودا في روسيا فحسب، بل ويهيمن على مقابض القيادة الأهم في السلطة الحكومية السياسية. الصيغة الأولى من الحرب الأهلية، العولميون ضد القوميين، يمكن أن تكون قصيرة وخالية تقريبا من الدماء ومجزية بالنسبة للوطنيين ولروسيا. وفضلا عن ذلك فإن الصدام المباشر للأمة مع أعدائها الداخليين يمكن أن يعقد النصر للقوى القومية بالذات. ومن الناحية العملية لن تكون هذه حربا أهلية فقط وبالمعنى الكامل للكلمة، بل اشتعالة قصيرة لمواجهة فعالة إذا لم تقضي بصفة كلية على إمكانية قيام الحرب الأهلية بنتيجتها، فإنها ستؤخرها إلى موعد بعيد غير محدود. ولكن من الضروري لتحقيق ذلك تحفيز اللوبي العولمي على التحرك تحت راياته الخاصة، وأن تتكتل القوى الوطنية باسم المصالح الروسية القومية الحكومية المعرفة بوضوح والمسمات بدقة. والقيام بذلك أمر ليس سهلا دون شك، بل يكاد يكون مستحيلا. فالعولميون من جهة ليسوا سذجا إلى درجة أن يتكلموا بصوت جهري عن كراهيتهم للبلاد التي ينشطون فيها وعن تطلعهم إلى تدميرها، ومن جهة أخرى فإن ممثلي القوى الوطنية الحكومية كثيرا ما يكونون عاجزين عن صياغة أسس موقفهم الأيديولوجي بطريقة عقلانية ومنهجية وبصورة موجزة ومقنعة في وقت واحد. يحول دون ذلك وفاؤهم للقوالب التعبيرية السوفيتية الشيوعية التي تجاوزها الزمن، حماستهم المفرطة ومقدرتهم الضعيفة على التفكير التحليلي وتجاهل المنطلقات الأساسية للجيوبوليتيكا وما إلى ذلك. السلام المدني الأصيل لا يمكن أن يقوم على المساومة إذا كان طرفا هذه المساومة نقيضين متجابهين في كل شيء، وما دام النظام العولمي للقيم هو المسيطر، فإن جميع أجنحته اليمينية واليسارية والمركزية مع كل ما فيها من اختلاف لا تضع التوجه العام تحت الشك. أجل، إن السلام ممكن في مثل هذا الموقف، ولكن لقاء هلاك الدولة والإقصاء الجذري للقوى الوطنية عن الحوار. وإذا كان النظام الوطني الحكومي للقيم هو المسيطر، أمكن مناقشة البحث عن حل يقع بين الوطنيين الرأسماليين والوطنيين الاشتراكيين والوطنيين الشيوعيين والوطنيين القيصريين أو الوطنيين التيوقراطيين. ولكن لابد في هذه الحالة من استبعاد القوى اللاوطنية العولمية ذات التوجه المعادي لروسيا عن الحوار ووضعها من الناحية الأيديولوجية خارج القانون. مجتمعنا حافل بالنزاع المدني المخيف، وإذا كانت لا تزال لدينا قدرة التأثير على الأحداث والقدرة على الاختيار، فيجب علينا اختيار الأهون بين الشرور. الفصل الخامس: الجيوبوليتيكا، النزاع اليوغوسلافي. 1. رمزية يوغوسلافيا. مما هو معروف على صعيد واسع أن يوغوسلافيا تمثل تلك البقعة الأوروبية التي تبدأ منها الأكثر جدية والأوسع مدى بين النزاعات الأوروبية، وعلى الأقل كان الأمر يبدو على هذه الشاكلة في القرن العشرين، فالبلقان هو العقدة التي تلتقي فيها مصالح جميع الأحلاف الجيوبوليتيكية الأوروبية الرئيسة. ولهذا فإن مصير الشعوب البلقانية يرمز إلى مصير الشعوب الأوروبية كلها، فيوغوسلافيا أوروبا المصغرة، وبين الشعوب القاطنة فيها نلتقي بالمماثلات الدقيقة للقوى القارية الكبرى. الصرب يمثلون في البلقان روسيا الأرثوذكسية الأوراسيا، ويمثل الكروات والسلوفينيون أوروبا الوسطى أي ألمانيا والنمسا وإيطاليا وما إلى ذلك، المسلمون الألبان والبوسنويون بقايا الإمبراطورية العثمانية يعني تركيا بل والعالم الإسلامي ككل، والمكدونيون أخيرا الإثنوس الصربي البلغاري الذي يمثل رمز يوغوسلافيا الأرثوذكسية الكبرى القائمة على أساس اتحاد الصرب وبلغاريا، والتي لم تفلح في الظهور تاريخيا على الرغم من قيام مشاريع صربية بلغارية في بداية القرن. 2. القوى الأوروبية الثلاث. يمكننا القول إن خريطة أوروبا الجيوبوليتيكية تنقسم في ملامحها الأكثر عمومية إلى المناطق الأساسية الثلاث. المنطقة الأولى هي الغرب، الغرب القاري بالذات، والذي تمثله فرنسا والبرتغال بالدرجة الأولى، وبالمعنى الأكثر اتساعا تنتسب إليه إنجلترا والولايات المتحدة ما وراء الأطلسية الواقعة خارج أوروبا. وعلى الرغم من إمكانية وجود تناقضات داخلية بين الغرب القاري فرنسا والغرب الجزيري إنجلترا والغرب الممتد فيما وراء المحيط أمريكا، فإن الغرب في موقفه من التشكلات الجيوبوليتيكية الأوروبية الأخرى يتصرف في أغلب الأحيان كقوة جيوبوليتيكية واحدة. المنطقة الثانية أوروبا الوسطى ميتل أوروبا، وتنتسب إليها دول القوميات الجرمانية في الإمبراطورية الرومانية المقدسة السابقة، الأراضي السابقة للنمسا والمجر وألمانيا وإيطاليا وما إليها. ومن الملامح المميزة لأوروبا الوسطى المواجهة الجيوبوليتيكية مع الغرب الأوروبي ومع الشرق أيضا. وأخيرا في المنطقة الثالثة هي روسيا، والتي تتصرف في أوروبا ليس فقط باسمها بل وباسم شعوب الشرق الأوراسية كافة. وعلى العموم فقد كان بوسعنا أن نخصص أيضا المنطقة الإسلامية الجيوبوليتيكية الرابعة، بداية من بلدان المغرب في الشمال الأفريقي وحتى الباكستان والفلبين، إلا أن هذا المعسكر الجيوبوليتيكي يقع خارج أوروبا، وفضلا عن ذلك فإن تأثيره الجيوبوليتيكي على أوروبا في القرن العشرين لم يكن ملموسا إلى حد كبير، هذا على الرغم من إمكانية أن يتحول العالم الإسلامي في المستقبل من جديد على نحو ما كان عليه الأمر في القرون الوسطى مكونا مهما في الجيوبوليتيكا الأوروبية. هذه التشكلات الأوروبية الجيوبوليتيكية الثلاث تكون بؤر التوتر الدائمة في القارة، والتي تنعقد فوق الحدود الشريطية الدائمة التبدل بين الغرب الأوروبي وأوروبا الوسطى مثل أوروبا من جهة، وبين أوروبا الوسطى وروسيا الأوراسية من جهة أخرى. ويمكننا من الناحية التخطيطية أن نتلمس عددا من الاتحادات الجيوبوليتيكية أو على العكس من ذلك عددا من المواجهات التي تشكل ثوابت السياسة الأوروبية الدولية. يمكن للغرب الأوروبي أن يتصدى لمواجهة أوروبا الوسطى كأقرب جار لها من الشرق، وقد تجسد هذا الاتجاه الجيوبوليتيكي بالصورة الأكثر وضوحا في مواجهة فرنسا الدولة الأمة الاستبدادية وبين إمبراطورية النمسا والمجر، وعبرت هذه المواجهة عن نفسها فيما بعد في النزاعات الفرنسية الألمانية الكثيرة الأعداد. ومن جهة أخرى ثمة إمكانية نظرية لقيام اتحاد فرنسي ألماني جيوبوليتيكي كان قد ألهم فكرته كل من فيشي وديغول. ملاحظة: فيشي مدينة في فرنسا الوسطى حملت اسم الحكومة التي تعاملت مع ألمانيا النازية بين تموز 1940 وآب 1944 خلال الاحتلال الألماني للأراضي الفرنسية، وفيها أقامت حكومة الماريشال آ بيتان. حياته من 1856 إلى 1951. ديغول شارل ديغول حياته من 1890 إلى 1970 رئيس جمهورية فرنسا بين 1958 و 1969، ومنذ سنة 1940 نظم وترأس حركة المقاومة الفرنسية للاحتلال النازي لبلاده. في 1941 ترأست الجمعية الوطنية الفرنسية، وبين 1944 و 1946 كان رئيس الحكومة المؤقتة لفرنسا. بعد الحرب أسس وترأس حزب وحدة الشعب الفرنسي وصار رئيس وزراء فرنسا سنة 1948، وبمبادرة منه تم إعداد دستور جديد في 1958 وسع صلاحيات رئيس الجمهورية. وفي عهده تحررت الجزائر وخرجت فرنسا من حلف الناتو. ترجمت مذكراته إلى العربية وصدرت في عدة مجلدات. المترجم: ومن الأمور ذات الدلالة إن بإمكان الغرب الآن في صراعه ضد أوروبا الوسطى الدخول في حلف مع الشرق الأوروبي روسيا الأوراسيا، وفي حالات أخرى تغدو روسيا بالذات الخصم الجيوبوليتيكي الأهم بالنسبة للغرب الأوروبي من جهة ولأوروبا الوسطى من جهة أخرى. كما إن أوروبا الوسطى ألمانيا في علاقتها مع جارها الجيوبوليتيكي الشرقي يمكن أن تظهر في حال مواجهة، وهو ما يعود بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالفائدة على الغرب الأوروبي، أو في حالة حلف وهو ما يشكل خطرا على الغرب. وأخيرا فإن الاختيارات الجيوبوليتيكية الأفضل بالنسبة لروسيا في السياسة الأوروبية يمكن أن توجه نحو الأساس المعادي لألمانيا، وتغدو فرنسا وإنجلترا وحتى الولايات المتحدة من الناحية المنطقية حلفاء في هذه الحالة، أو في الاتجاه المعادي للغرب ولا مندوحة عند ذلك من الحلف الروسي الألماني. تلك هي في الصورة التقريبية الأكثر خشونة العوامل الجيوبوليتيكية الأساسية للسياسة الأوروبية، ولا بد من وضعها جميعا في الحسبان عند تحليل المشكلة البلقانية، لأن هذه التوجهات الثلاثة تتصادم فيما بينها في النزاع اليوغوسلافي مشكلة تهديدا ممكنا بحرب أوروبية جديدة كبرى. 3. حقيقة الكروات. دخل الكروات مثلهم مثل السلوفينيين بصفة تقليدية في نطاق إمبراطورية النمسا والمجر، وكانوا إثنوسا يتكامل بصفة كلية مع القطاع الكاثوليكي لأوروبا الوسطى الألمانية، وارتبط مصيرهم الجيوبوليتيكي الطبيعي بهذا التكتل الأوروبي. فميل الكروات إلى ألمانيا والنمسا ليس تعسفا انتهازيا عارضا على الإطلاق، بل نتيجة لمنطق الوجود التاريخي لهذا الشعب. وكان سقوط إمبراطورية النمسا والمجر وإنشاء يوغوسلافيا نتيجة صراع طويل الأمد قام به الغرب الأوروبي ضد أوروبا الوسطى، وبهذا يفسر الدعم البراغماتي الذي قدمه الفرنسيون للصرب. صيغة الغرب مع الشرق ضد أوروبا الوسطى. وأولئك الكروات الذين رحبوا بإقامة يوغوسلافيا كانوا يسيرون بمعنى من المعاني ضد التقليد الجيوبوليتيكي والديني الخاص بهم، وليس من قبيل الصدفة أن توجهات الغالبية بينهم عبر المؤسسات الماسونية كانت نحو شرق فرنسا العظيم، ونحو مشاريعه الجيوبوليتيكية الموجهة إلى انتصار قوى الغرب في أوروبا ولدى إقامة يوغوسلافيا، ووفقا لمجموع توزع القوى خلال الحرب العالمية الأولى تستجلى سيطرة التوجه الغربي بالذات، والذي استخدم بنجاح قوى الشرق صربيا وروسيا الكبرى ضد أوروبا الوسطى. وعند إقامة يوغوسلافيا كان الكروات بالذات أول ضحايا هذه السياسة، فليس مستغربا منهم أن يستقبلوا الألمان فيما بعد كمحررين، أو على أي حال فقد كان ذلك مسلك الأوكرانيين الكاثوليك والأونيات الذين كانوا يميلون دوما إلى دائرة التأثير الأوروسطوي. إلا أن دعم قوى الغرب فرنسا للصرب، وعلى فكرة فقد تم ذلك الدعم عبر القنوات الماسونية بالدرجة الأولى، اتخذ معنى مزدوجا لأن الصرب أنفسهم قد غدوا بدورهم رهائن ذلك التشكل الجيوبوليتيكي في البلقان، والذي ما كان يمكن الحفاظ على اكتماله إلا بطريق الهيمنة بالقوة. ولدى الأزمة الفعالة للمعسكر الشرقي، أي في مجموع بؤرة التأثير روسيا الأوراسيا، وفي مرحلة البيروسترويكا طرأ بعض الضعف على القوى اليوغوسلافية المتكاملة، ولم يتأخر الكروات ومنهم السلوفينيون في الإعلان عن اغترابهم الجيوبوليتيكي بالنسبة ليوغوسلافيا الصربية التي تم فهمها بشكل مزدوج كتشكل مصطنع أقامه الغرب وكمخفر متقدم للشرق في أوروبا الوسطى. وعلى هذا فإن الكروات يدافعون على المستوى الجيوبوليتيكي عن المبدأ القائل بإبقاء أوروبا الوسطى على حالها، أي بقعة أوروبية مستقلة ذاتية موحدة الأراضي، هذا على الرغم من ضرورة الإشارة إلى أن فكرة تحويل كرواتيا إلى دولة أمة إتات ناسيون بلقانية قزمة مستقلة وحيدة الإثنية على النمط الفرنسي إنما يدس بطريقة مقصودة لغما تحت الوحدة الجيوبوليتيكية للمجال الأوروسطوي، والذي ليس بإمكانه أن يعيش إلا كبنية متكاملة لا كخليط سحري من الدول الأنانية البالغة الصغر. وبكلمة أخرى فإن التوجه الجيوبوليتيكي للكروات لا يمكن أن يكون كاملا إلا في حالة توجههم ما فوق القومي، وهذا ما يفترض الحل السلمي لمشكلة الإقليمية الصربية في كرواتيا. فالتعصب القومي الكرواتي عندما يخرج من السوية الجيوبوليتيكية إلى سوية إثنية محضة يفقد مبرره ويحول مدلوله إلى نقيض. 4. حقيقة الصرب. للأفق الجيوبوليتيكي للصرب طابع وحيد المعنى موال لروسيا أوراسي الطابع، وصربيا عبر طابعها الديني والإثني تميل إلى روسيا وهي امتدادها الجيوبوليتيكي في جنوب أوروبا، فمصير الصربيين ومصير الروس على المستوى الجيوبوليتيكي واحد. ولهذا فإن على الصربيين لكي يعودوا إلى منابع رسالتهم الأوروبية أن يتجهوا بالضرورة نحو الشرق نحو الأوراسيا، وأن يفهموا معنى الجيوبوليتيكا الروسية وأهدافها. وإلى جانب هذا فإنه لا الولاء للسلافية الساذجة والمصطنعة والتي كشف الفيلسوف الروسي كونستانتين ليونتيف بطريقة رائعة عن تهافتها، بل بالذات مشروع الأوراسيا الكبرى ومحورها روسيا البيزنطية الأرثوذكسية الجديدة ذات البعد المسكوني الكوني، هي بالذات التي ينبغي أن تكون نجم الهداية للجيوبوليتيكا الصربية الحق. وفي هذه الحالة فقط يعود التوجه الصربي إلى جذوره الخاصة ويكف عن لعب دور الدمية في أيدي الأطلسيين والتي لا يستخدمونها إلا في الصراع ضد أوروبا الوسطى والعالم الألماني. في تاريخ أوروبا الجيوبوليتيكي يمكننا تلمس توجه دائما يمكن لتفسيره أن يكشف ما الذي يعد حلا إيجابيا بالنسبة لصربيا. هذا التوجه هو اتحاد الشرق مع أوروبا الوسطى ضد الغرب، يعود دوما بالفائدة على هذه الجهة وتلك، تماما مثل ما يعود بالفائدة على الغرب القاري فرنسا، الاتحاد مع أوروبا الوسطى ألمانيا ضد الغرب الجزيري وما وراء البحار العالم الأنجلوساكسوني. وبكلمة أخرى فإن الأفضلية التي تعطى للشرق الجيوبوليتيكي بل وحتى الشرق النسبي، فأوروبا الوسطى على سبيل المثال تعد شرقا بالنسبة لفرنسا، يعود دوما بالنفع ليس فقط على الشرق نفسه بل وعلى المشارك الغربي في هذا الاتحاد. وعلى العكس من ذلك فإن الاتحاد الجيوبوليتيكي مع أفضلية التوجه الغربي فرنسا مع إنجلترا والولايات المتحدة ضد ألمانيا، وفرنسا مع ألمانيا ضد روسيا وما إلى ذلك، يشد عقد نزاعات وحروب أوروبية جديدة وجديدة. وبالأخذ بهذه التصورات في الحسبان، يمكننا القول بأن توجه الصربيين الجيوبوليتيكي ينبغي أن يتحول إلى قدوة بالنسبة للسياسة البلغارية التي كانت دوما تجمع في ثناياها موالاة الروس وموالاة الألمان، مرسخة في أوروبا الجنوبية مجالا من الاستقرار السياسي والتناسق، وهو ما مكن وبطريقة تدريجية من أن يشق لأوروبا الوسطى طريقا إلى الجنوب الإسلامي، ومعناه أن يضع حدا لهيمنة الغرب الأطلسي في هذه المنطقة. وعلى صربيا فضلا عن ذلك أن تعي مجموعة ازدواجية المعنى في ذلك الدعم الذي قدمه لها الغرب في يوم ما، والثمن الذي تجلت صورته في العقوبات التي أوقعتها الدول الغربية بالصرب. وحده التوحد الجيوبوليتيكي مع الدول الأرثوذكسية الأوروبية الشرقية الأخرى ومع بلغاريا بالدرجة الأولى في معسكر واحد موال لروسيا وصديق في الوقت نفسه لأوروبا الوسطى، يمكنه أن يقيم في البلقان منطقة استقرار وأن يبطل استعمال مصطلح البلقنة المخزي. وعلى نحو ما هو الأمر في حالة الكروات أيضا، فإن فكرة الدولة الأمة الصربية الصرف لن تحل أي مشاكل في حالة ما إذا ورثت هذه الدولة الصربية عن الماسونيين الذين أقاموا يوغوسلافيا كراهيتهم للألمان وتوجههم نحو الغرب. 5. حقيقة المسلمين اليوغوسلاف. يمثل مسلمو البوسنة اليوغوسلاف والألبانيون معا العامل الجيوبوليتيكي الإسلامي العثماني في أوروبا. ومن المهم الإشارة إلى أن تركيا التي يمكن الإحساس بنفوذها أكثر من كل شيء بين المسلمين اليوغوسلاف تمثل في أوروبا ودون شك المعبر عن الميول الأطلسية في أشد صورها الغربية تطرفا. وإذا كان الغرب الذي حاول استخدام الشرق الأوروبي روسيا ضد أوروبا الوسطى قد عجز عن أن يخنق بصفة نهائية التجلي الجيوبوليتيكي المستقل لهذا الإقليم القاري وكثيرا ما وجه على العكس من ذلك بتوسع روسيا الأوراسيا إما عن طريق الحلف الروسي الألماني وإما بطريقة مباشرة عبر إقامة حلف وارسو، فإن تركيا العلمانية الإسلامية الزائفة قد صارت الأداة المعولة عليها في أيدي السياسيين الأطلسيين. وعلى مدى أوسع من ذلك فإن التأثير الأطلسي على جيوبوليتيكا الدول الإسلامية كبير إلى درجة خارقة للعادة، ولهذا فإن التحركات المعادية للصرب من طرف المسلمين اليوغوسلاف تعد مؤشرا على قيام نزاع قاري أكثر عالمية بين الأوراسيا الشمالية روسيا ومجالها الجيوبوليتيكي وبين الجنوب نفسه، ما دام يتحول في هذه الحالة أداة في أيدي الغرب الأطلسي على نحو ما كان الشرق الأوراسي في صورة الصرب ضد أوروبا الوسطى في صورة النمسا والمجر وممثليهما من الكروات. والمخرج المنطقي الوحيد بالنسبة لمسلمي البوسنة اليوغوسلاف وللمسلمين الألبان التوجه نحو إيران وتبني سياستها، لأن هذه البلاد وحدها التي تطبق في الوقت الحاضر الجيوبوليتيكا المتطلعة إلى الاستقلال والذاتية والتلاؤم القاري، والتي تتصرف طبقا لمنطقها الخاص مستقلة عن مصالح الأطلسيين في هذه المنطقة. وبالتوجه نحو إيران يستطيع المسلمون اليوغوسلاف أن يحصلوا على الأفق الجيوبوليتيكي المطلوب، لأن إيران المعادية بصفة جذرية للغرب القارية والملتزمة بالتقاليد تعد الحليف الكامل الأهلية لجميع المعسكرات الأوروبية ذات التوجه الشرقي بدءا من روسيا الأوراسيا وحتى أوروبا الوسطى. وفضلا عن ذلك فإن من شأن توجه الآماد الأوروبية الشرقية الكبرى نحو إيران أن يبدل بشكل حاد توضع الأمور في العالم الإسلامي بكامله وأن يضعف بحدة النفوذ الأمريكي هناك، وهو ما لا يعد في صالح الأوروبيين فقط، بل ومن شأنه أيضا أن يحرر الشعوب الإسلامية من سياسة الإملاء الاقتصادي والعسكري للأطلسيين الأنجلوساكسونيين. وفقط بمثل هذا التوجه من طرف المسلمين اليوغوسلاف يمكن لوجودهم الجيوبوليتيكي في أوروبا أن يصبح متناسقا ومنطقيا خاليا من النزاعات. ويمكن القول إن مثل هذه المشكلة تنقسم إلى ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى تحويل توجه المسلمين من تركيا إلى إيران، المرحلة الثانية تعزيز الاتحاد الجيوبوليتيكي لأوروبا الوسطى مع إيران والعالم الإسلامي ككل، المرحلة الثالثة الحلف الجيوبوليتيكي الأوراسي بين الشرق وأوروبا الوسطى. وإلى جانب هذا فبالإمكان إجراء المراحل المذكورة متزامنة وكل واحدة منها ضمن مستواها الخاص. ومن المهم هنا أن ندرك بصفة خاصة أن مشكلة الشعب البلقاني الصغير لا يمكن أن تحل جيوبوليتيكيا بدون أكثر التحولات العالمية جدية، وليس لنا أن ننسى أبدا أنه من النزاعات المحلية الصغيرة في أحجامها والهائلة بمدلوليتها الرمزية بدأت جميع الحروب العالمية. 6. حقيقة المكدونيين. تتجذر المشكلة المكدونية ليوغوسلافيا المعاصرة بالذات في صميم اصطناعية يوغوسلافيا القائمة عمليا والتي عدت بالاسم فقط دولة سلافيين الجنوبيين والمكدونيون الذين يمثلون إثنوسا وسطا بين الصرب والبلغار ويدينون بالأرثوذكسية، كان ينبغي أن يدخلوا جزءا طبيعيا في يوغوسلافيا الحالية المكونة من صربيا وبلغاريا، إلا أن وجود دولتين سلافيتين يعقوبيتي النمط في البلقان بدلا من دولة سلافية فيدرالية إمبراطورية واحدة أوراسية التوجه أدى إلى أن وجد الشعب المكدوني الصغير نفسه على الحد الفاصل بين منطقتين سياسيتين ذاتي خاصية سياسية متباينة إلى حد بعيد. ويزداد الأمر تفاقما في اللحظة الراهنة لأن بلغاريا الحالية تشهد تناميا للقوى اليعقوبية النمط التي أدت أكثر من مرة إلى تصادم دول البلقان الأرثوذكسية فيما بينها وحالت دون التوجه إلى الجيوبوليتيكية البيزنطية الجديدة الصحيحة لوحدها. وقد أقحم في هذه العملية منذ البداية اللوبي الأطلسي الكاثوليكي منه والإنجليزي، والذي لا يزال يذكر بنفسه في بلغاريا المعاصرة وإن كان ذلك بصيغ أخرى. وفي الحقيقة يبقى التكتيك الغربي في هذه المنطقة على حاله التي كان عليها في بداية القرن، فيوم ذاك وبعد أن دمر الغرب إمبراطورية النمسا والمجر لم يسمح بإقامة التجمع السلافي الكبير، إذ لعب بورقة القوميات البلقانية اليونانية والبلغارية والصربية والرومانية وما إلى ذلك. واليوم تسدد قوى الغرب الجيوبوليتيكية من جديد ضربة مزدوجة إلى أوروبا الوسطى وإلى الوحدة اليوغوسلافية وتستثير الانفصالية الكرواتية في الغرب والمكدونية في الشرق. أما في حالة مكدونيا فمثل ما هو الأمر في جميع النزاعات البلقانية الأخرى لا يمكن الوصول إلى المخرج إلا عبر العملية التكاملية العالمية لتنظيم الآماد الأوروبية الكبرى وليس عن طريق الانفصالية المباشرة وإقامة الدول القزمية الزائفة، كما إن ضم مكدونيا إلى بلغاريا لن يحل المشكلة بأي حال من الأحوال وإنما يهيئ فقط لقيام نزاع جديد، لكنه في هذه المرة وبحق نزاع بين الدول بين السلافيين. 7. أولويات الحرب اليوغوسلافية. لما كان النزاع اليوغوسلافي عميقا في رمزيته خارقا في مدلوليته فإنه يطالب كل دولة وكل قوة سياسية وجيوبوليتيكية أوروبية أن تحدد موقفها وأن تتبين أولوياتها بالنسبة لهذه المسألة، والحديث هنا لا يدور فقط حول النزوع العاطفي الطائفي التاريخي الإثني أو السياسي لأولاء أو هؤلاء من البشر أو الشعوب أو الدول، فالحديث يدور عن مستقبل أوروبا ومستقبل الأوراسيا. أما أنصار أولوية أوروبا الوسطى والموالون لألمانيا فقد اتخذوا الموقف المؤيد لكرواتيا، وتأسس هذا الاختيار على التحليل الجيوبوليتيكي لأسباب إنشاء يوغوسلافيا ورفض سياسة فرنسا الماسونية في وسط أوروبا على فهم ضرورة البعث الطبيعي للمجال الأوروسطوي الموحد بعد انتهاء مرحلة يالطا والتي قسمت أوروبا خلالها وبطريقة مفتعلة إلى معسكرين جيوبوليتيكيين لا إلى ثلاثة. وبهذا وبالذات يفسر وجود الكثيرين من القوميين الثوريين الأوروبيين بين الكروات، لكن منطقة تفضيل أوروبا الوسطى لم يضع في الحسبان واحدا من التصورات البالغة الأهمية، فإلى جانب الدور الأداتي للشرق الجيوبوليتيكي لدى تنفيذ مخططات الغرب ضد أوروبا الوسطى، توجد وكانت توجد دوما الجيوبوليتيكا الأوراسية الجذرية العميقة التربة لهذا المجال الكبير، الجيوبوليتيكا روسيا الأرثوذكسية المتوجهة نحو مصالحها القارية الخاصة وفي المدى البعيد نحو الحلف المقدس الجديد. وعندما استيقظ الوعي الذاتي الصربي بكامله خلال عملية النزاع الداخلي العنيف، وعندما استدعى دم الشعب الصربي من أغوار اللاوعي مجددا الرسوبات القومية والروحية الجيوبوليتيكية الأقدم، وعندما أصبحت عملية فكرة صربيا الكبرى صربيا الروحية، انتهت رسالة يوغوسلافيا الأداتية وحلت محلها الفكرة الأوراسية الكبرى فكرة الشرق. وبينما كان الصرب يخوضون حربهم مع أوروبا الوسطى في شخص الكروات، كان الأطلسيون يصفقون ليوغوسلافيا الفيدرالية في كل مكان من باريس إلى نيويورك، أو كانوا يدمغون الكرواتية بالقومية الضيقة وبموالاة الفاشية. ولكن ما إن تجاوز الصربيون الخط المحدد واتخذت حربهم طابع الحرب ضد فكرة الغرب نفسه، حتى أعلنت صربيا العقبة الأولى في وجه إقامة النظام العالمي الجديد، وأعقب ذلك تطبيق العقوبات السياسية والاقتصادية الصارمة ضدها. ولكي يتم القيام بالخيار النهائي لابد من الالتفات من جديد إلى القانون الجيوبوليتيكي الذي سبق أن صغناه، والذي لا تكون الهارمونية القارية بموجبه واقعية إلا بإقرار أولوية الشرق وباختيار الأوراسيا توجها إيجابيا. فحتى الفكرة الإيجابية في حد ذاتها والقائلة بأوروبا المتوسطة في مواجهتها لروسيا الأوراسيا تغدو سلبية ومدمرة، مثلما تبين ذلك في الغلطة المأساوية العميقة لهتلر الذي بدأ حربه التوسعية ضد الشرق ضد روسيا، وهو ما عاد بالنفع فقط على المعسكر الغربي الأطلسي، فدمر ألمانيا وفرخ بذور الأزمة في روسيا. ولهذا فإن الأفضلية الجيوبوليتيكية في النزاع اليوغوسلافي يجب أن تعطى للعامل الصربي، ولكن بصورة طبيعية بمقدار ما يسير الصربيون وفق التوجه الجيوبوليتيكي الأوراسي الموالي لروسيا المتطلع إلى إقامة المعسكر السلافي الجنوبي القوي والمرن، والذي يعي أهمية أوروبا المتوسطة ويعين على إقامة الحلف الألماني الروسي ضد الغرب. إن الكراهية الصربية للألمان مقترنة بالمحبة نحو الماسونية الفرنسية، لن تستطيع أبدا مهما كانت الذرائع التي تستتر وراءها أن تقدم الأساس لحل إيجابي للمشكلة اليوغوسلافية. وبكلمة أخرى، فإن الأفضلية الكبرى ينبغي أن تعطى للتقليديين الصربيين المتعمقين في العقيدة الأرثوذكسية والذين يعون تراثهم الروحي السلافي، ويتوجهون نحو وعي البنية الجيوبوليتيكية الهارمونية الموالية لروسيا مع وعي التوجه المضاد للغرب المضاد للأطلسية في وقت واحد. ومن جهة أخرى، فإن من المهم النظر باهتمام إلى مطالب الكروات وميولهم نحو منطقة أوروبا الوسطى، فبإمكان الكروات مع توفر الميول المعادية للأطلسية فيهم أن يغدو في المستقبل قوة إيجابية داخل أوروبا، كما وينبغي أخذ العامل البوسني بعين الاعتبار لدى نقل توجه المسلمين اليوغوسلاف من تركيا إلى إيران، وذلك لتحويل السم إلى ترياق. وعلى هذه القاعدة وضع حجر البداية لسياسة أوروبية جديدة تماما في العالم الإسلامي، مناوئة بصورة مباشرة للإمبريالية الاقتصادية والعسكرية للولايات المتحدة في البلدان الآسيوية. وأخيرا، فبدلا من أن يصبح المكدونيون تفاحة الشقاق بالنسبة للسلافيين الأرثوذكس الجنوبيين، فإن من واجبهم أن يكونوا بذرة الوحدة الصربية البلغارية والخطوة الأولى نحو إقامة يوغوسلافيا الكبرى الحقيقية. إلى هذه النتائج يؤدي التحليل الجيوبوليتيكي الرصين للمشكلة اليوغوسلافية، وطبيعي أن من الصعب الاحتفاظ بالتفكير المتعقل داخل هول حرب الأشقاء المريعة، فجداول الدماء لا تحرك في القلوب إلا الحقد وشهوة الانتقام، ولكن ربما تيسر للتحليل المتعقل البارد لوحده في بعض الأحيان، والذي يضع في حسبانه الجذور التاريخية والقوانين الجيوبوليتيكية، أن يقترح المخرج الصحيح من مأزق حرب الأشقاء الدموية، لأن التضامن العاطفي مع أولئك أو هؤلاء لن يؤدي إلا إلى لا مخرجية الكابوس الدموي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مثل هذا التحليل يظهر بوضوح أن العدو الحق الذي يثير كل هذه المذبحة العرقية بين السلافيين يبقى وراء الستار، مؤثرا أن يراقب عن بعد شعبا سلافيا يدمر شعبا سلافيا آخر، ويبذر بذور الشقاق مغلقا لسنوات طويلة إمكانية الاتحاد والسلام بين الأشقاء، مدمرا المجال الكبير للقارة الأعظم قوة والمفتتة في الوقت الحاضر. والمبادر الحقيقي للمذبحة اليوغوسلافية هو قوى الغرب الأطلسية التي تهتدي بشعار في معسكر الأعداء ينبغي أن نحرش بعضهم على بعض وأن نحول بكل صورة دون التوحد، دون التحالف ودون وحدة الأشقاء. وهذا ما ينبغي أن يفهمه جميع المشاركين في الحرب اليوغوسلافية المعقدة في سبيل أوروبا، وذلك لكي لا تتحول بصفة نهائية حربا ضد أوروبا. 8. صربيا هي روسيا. تكتسب الأحداث اليوغوسلافية أهمية إضافية لأن سيناريو حرب قارية كبرى يمكن أن تندلع في روسيا، يدور فوق أنموذج بلد بلقاني صغير، ولجميع القوى الجيوبوليتيكية المشاركة في نزاع البلقان نظائرها في روسيا، ولكن في أحجام مدوية أكبر إلى درجة لا يمكن مقارنتها. فالكروات والسلوفينيون الذين يطمحون إلى الدخول في أوروبا لهم نظراؤهم الجيوبوليتيكيون من الأوكرانيين، على الرغم من أن قرابة هؤلاء مع روسيا الكبرى تعود بتاريخها لا لبضع عشرات من السنين بل لبضع عشرات من القرون، ولم تعرف هنا أي ممحكات طائفية باستثناء الأونيات والأوكرانيين الكاثوليك. ومهما يكن من أمر، فإننا إذا ما حكمنا وفقا لتوجهات معينة نجد بعض قوى كييف قد بدأت تضيق بالشرق الروسي وتتطلع إلى التقارب مع المدى الأوروبي الذي تهيمن عليه ألمانيا اقتصاديا، ويمكن للروس وغيرهم من القوميات القاطنة في أوكرانيا أن يصبحوا رهائن السياسة الأرسطوية لهذه الجمهوريات، وفي هذه الحالة يصبح مصيرها شبيها بمصير الصرب في كرواتيا. هذه المقارنة تكشف بالإضافة إلى كل ما سبق أن على روسيا في علاقاتها الجيوبوليتيكية والدبلوماسية مع أوكرانيا وبيلاروسيا أن تهتدي بفهمها الجذري لمشكلة أوروبا الوسطى أي ألمانيا بالدرجة الأولى. ولكي نكون واقعيين في طرح هذه المشكلة علينا أن ننطلق في حلها لا من الشعارات الانفعالية المتعلقة بوحدة الأشقاء في الدم السلافيين، أما الصورة التي تتخذها هذه الوحدة فيمكن أن نقتنع بها من خلال أنموذج المذبحة الصربية الكرواتية، بل من خلال منطق التحليل العميق للعلاقات الروسية الألمانية. فلا أوكرانيا ولا حتى بولندا تمثل تشكلا جيوبوليتيكيا مستقلا، بل هما مجرد مناطق حدودية بين مجالين كبيرين الأوراسيا روسيا وأوروبا الوسطى. وليس لنا أن ننسى أن النزاع في هذه المنطقة الحدودية يعود بفائدة خارقة للعادة على القوة الجيوبوليتيكية الأخرى الغرب. فليس من قبيل الصدفة أن تنظر الدبلوماسية الأنجلوساكسونية دوما إلى هذه المناطق جميعا من رومانيا وحتى البلطيق على أنها نطاق صحي يحمي الغرب والعالم الأنجلوساكسوني بالذات من الحلف الروسي الألماني غير المرغوب فيه حتى الحدود القصوى. والنزاع الصربي مع المسلمين شبيه بالمواجهة الروسية الإسلامية الممثلة في آسيا الوسطى وفي القوقاز، وفي هذه الحالة تمثل الجمهوريات الإسلامية التي كانت داخلة في عداد الاتحاد السوفيتي منطقة نفوذ جيوبوليتيكي تنافسي بين تركيا وإيران، ومثل ما كان الأمر في حالة المسلمين اليوغوسلاف تظهر هذه المقارنة أن الجمهوريات المتوجهة نحو إيران ذات حظ أكبر في الانتقال إلى الهارمونية الجيوبوليتيكية مع المعسكر الروسي الأساسي للقارة الأوراسية. وعلى العكس من ذلك، فإن العامل الجيوبوليتيكي لتركيا والذي يلعب في الوقت الحالي دور دليل السياسة الأطلسية في هذه المنطقة مقترن بالضرورة مع الأوضاع الدراماتيكية المرتبطة بالنزاعات. ومن خلال مثال يوغوسلافيا يتبين لنا ما الذي يهدد روسيا في مسيرة مشابهة للأحداث، والحقيقة القائلة بأن هذه الأحداث ستتحول حقيقة في اتجاه واحد لم تعد اليوم تثير الشك لدى أحد، والفارق فقط في السرعة التي تتزايد كلما كانت المساحة أضيق والشعوب أقل عددا. ولكي نحول دون وقوع يوغوسلافيا مهولة في روسيا مريعة بأبعاد مذبحتها الدامية ونتائجها، فعلينا قبل كل شيء أن نقدم الإجابة عن الأسئلة الجيوبوليتيكية الجذرية، وأن نحدد الاستراتيجية القارية الروسية التي يجب أن تهتدي بمعرفة التقليد السياسي الروسي وفهم المهام الجيوبوليتيكية الأساسية لروسيا الأوراسيا للمحور الجغرافي للتاريخ. وإزاء ذلك، فإن الحركة بقوة الاستمرار والتتبع السلبي لمسيرة الأحداث القدرية لن يكون فقط مدمراً لمجموع نظام الأمن القاري فحسب، بل ومحفوفاً أيضاً بخطر هلاك البشرية بأجمعها. الفصل السادس: من الجغرافيا المقدسة إلى الجيوبوليتيكا. 1. الجيوبوليتيكا علم بيني. صارت النظم الجيوبوليتيكية منذ زمن بعيد عاملا بالغ الأهمية في السياسة المعاصرة، فهي تبنى على الأسس العامة التي تسمح بسهولة بتحليل وضعية أي بلد بمفرده وأي منطقة بمفردها. والجيوبوليتيكا بالمظهر الذي تبدو فيه اليوم علم علماني دون شك، دنس دنيوي. ولكن ما كان هذا العلم بالذات؟ الوحيدة بين جميع العلوم الأخرى الذي حافظ في داخله على العلاقة الأكبر مع الموروثات ومع العلوم التقليدية. وقد أشار رينيه جينون إلى أن الكيمياء الحديثة هي نتيجة نزع القداسة عن علم الخيمياء التقليدية، والفيزياء المعاصرة نزع القداسة عن السحر. وبمثل ذلك يمكننا القول أن الجيوبوليتيكا المعاصرة هي نتيجة العلمانية، نزع القداسة عن علم تقليدي آخر هو الجغرافيا المقدسة. ولكن بما أن الجيوبوليتيكا تلعب دورا خاصا بين العلوم المعاصرة وكثيرا ما ينسبونها إلى العلوم الزائفة، فإن دناستها لا تبدو على نفس المستوى من الكمال والتعذر على الصلاح كما هو الأمر بالنسبة للكيمياء والفيزياء. ولهذا يمكننا القول إن الجيوبوليتيكا تشغل وضعا بينيا بين العلم التقليدي الجغرافيا المقدسة وبين العلم الدنس. 2. البر والبحر. مفهومان انطلاقيان في الجيوبوليتيكا، البر والبحر، وهاتان العفويتان بالذات اليابسة والماء مركوزتان في أساس التصور النوعي للإنسان على المدى الأرضي. ففي معاناة البر والبحر اليابسة والماء يتفاعل الإنسان مع الآفاق الأساسية لوجوده. اليابسة هي الاستقرار والكثافة والتركيز والمدى المكاني كما هو، والماء هو الحركية والليونة والديناميكية والزمن. هاتان العفويتان هما التجليان الأكثر وضوحا للطبيعة الملموسة للعالم، وهما خارج الإنسان، كل ما هو كثيف وسائل، وهما في داخله أيضا الجسد والدم والأمر نفسه على مستوى الخلية. وعالمية معاناة الأرض والماء تولد التصور التقليدي لليبوسة السماوية، فوجود المياه العليا منبع المطر في السماء يفترض أيضا وجود العنصر الموازي المؤكد الأرض اليابسة القلعة السماوية. ومهما يكن فإن الأرض البحر المحيط هي الأصناف الأهم في الوجود الأرضي، ولا يمكن للإنسانية ألا ترى فيها بعض الخصائص الأساسية للبناء الكوني، وهما كمصطلحين أساسيين للجيوبوليتيكا يحتفظان بمعناهما بالنسبة للحضارات ذات النمط التقليدي كما هو بالنسبة للحكومات والشعوب المعاصرة والمعسكرات الأيديولوجية. أما على مستوى الظواهر الجيوبوليتيكية الكونية فقد ولدت اليابسة والبحر مصطلحي التلسوكراتيا والتيلوروكراتيا، أي القوة عن طريق البحر والقوة عن طريق البر. وكل دولة وكل إمبراطورية تقيم قوتها على التطوير التفضلي لواحد من الصنفين، والإمبراطوريات تكون تلسوكراتية أو تيلوروكراتية، وتفترض الأولى وجود المتروبولات والمستعمرات، والثانية وجود العاصمة والأطراف على الأرض المشتركة. والأراضي في حالة التلسوكراتية ليست مجمعة في مدى يابسي موحد، وهو ما يخلق عامل التقطع، والبحر مكان القوة والضعف بالنسبة للقوة التلسوكراتية. أما التيلوروكراتية فتتميز على عكس ذلك بخاصية التماسك الترابي. إلا أن المنطق الجغرافي والكوني سرعان ما يعقدان ما يتراءى نظاما سهلا لهذا التقسيم، فالثنائي الأرض البحر يطرح لدى تطبيق عناصر كل منهما على الآخر فكرتي الأرض البحرية والماء الأرضي. والأرض البحرية هي الجزيرة، أي أساس الإمبراطورية البحرية قطبي التلسكراتيا، والماء الأرضي أو ماء البر هو الأنهار التي تحدد تطور الإمبراطورية البرية. فعلى النهر بالذات تتوضع المدن، وهذا ما يعني العاصمة أيضا قطب التلوركراتيا، وهذا التناظر يبدو رمزيا واقتصاديا وجغرافيا في وقت واحد. ومن المهم الإشارة إلى أن وضع الجزيرة والقارة لا يتحدد على أساس حجمها الفيزيائي بقدر ما يتم ذلك على أساس خاصية الوعي النموذجي للسكان. فجيوبوليتيكا الولايات المتحدة تحمل طابعا جزيريا بغض النظر عن أحجام أمريكا الشمالية، بينما تمثل اليابان الجزيرية من الناحية الجيوبوليتيكية أنموذج العقلية القارية وهكذا. وهناك نقطة أخرى ذات أهمية، فالتلسكراتيا مرتبطة تاريخيا بالغرب وبالمحيط الأطلسي، والتلوركراتيا بالشرق والقارة الأوراسية. ومثال اليابان الذي سلف وروده يفسر في هذه الحالة بالجاذبية الأقوى بتأثير الأوراسيا. صارت التلسكراتيا والأطلسية مترادفين قبل وقت طويل من توسع بريطانيا العظمى الاستعماري أو الفتوحات البرتغالية الإسبانية، ومنذ فترة سابقة لبداية موجة الهجرات البحرية كانت شعوب الغرب وثقافاته قد بدأت زحفها إلى الشرق انطلاقا من مراكز متوضعة على الأطلسي، كما أن استيطان البحر الأبيض المتوسط تم من جبل طارق فإلى الشرق الأدنى وليس العكس. وعلى العكس من ذلك تكشف الحفريات في سيبيريا الشرقية ومنغوليا عن أن الأراضي المركزية للقارة كانت بالذات مهد الإنسانية الأوراسية. 3. رمزية السطح الأرضي. وبالإضافة إلى الصنفين الكونيين البر والبحر، تتعامل الجيوبوليتيكا مع تعاريف أكثر خصوصية، فبين الوقائع التلسكراتية يتم الفصل بين التشكلات البحرية والمحيطية، فحضارة البحرين الأسود والأبيض المتوسط تختلف بطبيعتها عن حضارة المحيطات، أي الدول الكبرى الجزيرية والشعوب التي تستوطن شطآن المحيطات المفتوحة. وتتخذ الحضارات النهرية والبحيرية والمرتبطة بالقارات تقسيما أكثر خصوصية. وللتلولوكراتيا أيضا أشكالها الخاصة بها، فيمكننا أن نميز حضارة السهب وحضارة الغابة، حضارة الجبال وحضارة الوديان، حضارة الصحراء وحضارة الجليد. وتنويعات السطح الأرضي تفهم ضمن الجغرافيا المقدسة كمركبات رمزية ترتبط بخصوصية الأيديولوجية الحكومية والدينية والأخلاقية لهذه الشعوب أو تلك. وحتى عندما نتناول الموضوع من خلال ديانة عالمية مسكونية، فإن تجليها المحدد لدى هذا الشعب أو العرق أو الدولة أو ذاك لابد وأن يخضع للتكيف طبقا للسياق المحلي الجغرافي المقدس. الصحارى والسهوب هي عالم الرحل الجيوبوليتيكي المصغر، ففي الصحارى والسهوب بالذات تبلغ الاتجاهات التلوركراتية ذراها، فعامل الماء قد أوصل هنا إلى حده الأدنى، ومن المنطقي أن تكون إمبراطوريات الصحراء والسهب بالذات الجسر الجيوبوليتيكي للتلوركراتيا. ويمكننا اعتبار إمبراطورية جنكيز خان أنموذج إمبراطورية السهب، أما الأنموذج المميز لإمبراطورية الصحراء فيمكن اعتباره إمبراطورية الخلافة العربية التي ظهرت تحت التأثير المباشر للبدوي الرحل. أما الجبال وحضارات الجبال فهي في أغلبها تشكلات قديمة مكونة من قطع، والدول الجبلية ليست فقط بعيدة عن أن تكون بؤرا للتوسع، بل وعلى العكس من ذلك تلوذ إليها ضحايا التوسع الجيوبوليتيكي للقوى التلوركراتية الأخرى. وما قامت أي إمبراطورية إلا وجعلت المناطق الجبلية مركزا لها. من هنا يصدر اللحن الذي يتردد كثيرا في الجغرافيا المقدسة، الجبال مسكونة بالشياطين. ومن ناحية أخرى فإن فكرة الاحتفاظ في الجبال ببقايا العروق والحضارات القديمة تتجلى في كون المراكز المقدسة للتقاليد قد توضعت ضمن الجبال دون سواها. بل ويمكن القول إن الجبال في التلوركراتيا تنسب إلى نوع من السلطة الروحية. وقد صارت الهضبة أي المرتفع غير الشاهق الذي يتوسط الجمع المنطقي بين هذين التصورين، الجبال كصورة كهنوتية والسهل كصورة ملكية. فالهضبة رمز السلطة الملكية، تشمخ فوق المستوى الدنيوي للسهب، لكنها لا تتجاوز حدود مصالح ذوي السلطان كما هو الأمر في حالة الجبال. الهضبة مكان إقامة الملك، الدوق الإمبراطور، ولكن لا الكاهن. وجميع عواصم الإمبراطوريات التيلوروكراتية الكبرى تتوضع على هضبة أو هضاب، كثيرا ما تكون 7 بعدد الكواكب أو 5 بعدد العناصر بما في ذلك الأثير وما إلى ذلك. والغابة في الجغرافيا المقدسة قريبة إلى حد ما من الجبال، ورمز الشجرة يرتبط بصلة القربة برمز الجبل، وهذا وذاك يعني مركز العالم. ولهذا تؤدي الغابة في التيلوروكراتيا مهمة جانبية أيضا، فهي بالإضافة إلى ذلك مقر الكهنة الدرويد الفولخفي والنساك. ملاحظة: الدرويد باللاتينية كهنة الكلت القدامى، كانوا يكهنون عن طريق النظر في الأضاحي، كما كانوا ينهضون بمهمات القضاء، بالإضافة إلى كونهم معلمين وأطباء ومتنبئين بما يكون. الفولخفي كهنة الطقوس ما قبل المسيحية في روسيا القديمة، والمتنبئون بالمستقبل وقراءة الطالع والنجوم، شاركوا بين القرنين العاشر والحادي عشر في التحركات الشعبية الداعية إلى التحرر من الظلم في بلادهم. المترجم: إلا أنها في الوقت نفسه مقر الشياطين، أي البقايا القديمة للماضي الذي اندثر، كما إن المنطقة الغابية لا يمكن أيضا أن تكون مركز إمبراطورية قارية، وتمثل التوندرا النظير الشمالي للسهب والصحراء، إلا أن طقسها البارد يجعلها من الناحية الجيولوجية أقل قيمة بكثير من حيث الأهمية. وهذه الطرفية في المرتبة تصل إلى ذروتها في مناطق الجليد التي مثلها مثل الجبال، تمثل مناطق الإغال في القدم. ومما له مغزاه أن التقليد الشاماني لدى الإسكيمو يفترض العزلة المنفردة في جلاميد الجليد، حيث يتكشف العالم الآخر لشامان المستقبل. وهكذا فإن جلاميد الجليد منطقة كهنوتية عتبة العالم الآخر. وبالأخذ بهذه السمات الأساسية والأكثر عمومية للخارطة الجيوبوليتيكية، يمكننا تحديد مناطق العالم المختلفة طبقا لخصوصيتها القداسية. وهذا المنهج يتفق أيضا مع الخصائص المحلية للسطح الأرضي على مستوى البلد الواحد، بل والإقليم الواحد، كما ويمكن أيضا تتبع التشابه بين الأيديولوجيات والتقاليد لدى الشعوب التي تبدو الأكثر تباينا في حالة ما، إذا كانت التضاريس الخارجية لموقع عيشها واحدة. 4. الشرق والغرب في الجغرافيا المقدسة. في سياق الجغرافيا المقدسة تتخذ حركات العالم طابعا نوعيا خاصا، ففي التقاليد المختلفة وخلال المراحل المختلفة لهذه التقاليد يمكن للجغرافيا المقدسة أن تتبدل طبقا للمراحل الدورية لتطويرها لهذا التقليد، وكثيرا ما تتبدل إزاء ذلك الوظيفة الرمزية لاتجاهات العالم. وبدون الدخول في التفاصيل يمكننا صياغة القانون الكوني الأهم للجغرافيا المقدسة مطبقا على الشرق والغرب. في الجغرافيا المقدسة وعلى أساس من الرمزية الكونية، يعد الشرق أرض الروح، أرض الجنة، أرض الكمال والفيض، موطن المقدس في صورته الأكمل والأسمى. وتتخذ هذه الفكرة انعكاسها بشكل خاص في الكتاب المقدس، حيث يدور الحديث عن التوضع الشرقي لجنة عدن. ومثل هذا الفهم مميز أيضا للتقاليد الإبراهيمية الأخرى، الإسلام واليهودية، كما بالنسبة لتقاليد كثيرة غير إبراهيمية كالصينية والهندوسية والإيرانية. الشرق موطن الآلهة، تقول كلمة قدماء المصريين المقدسة، بل إن كلمة الشرق وهي نيتر بالمصرية كانت في البداية تعني الإله. والشرق من وجهة النظر الطبيعية المكان الذي تبزغ أو تشرق فيه الشمس، ونور العالم الرمز المادي للألوهية والروح. ويتخذ الغرب معنى رمزيا متناقضا بصورة مباشرة، إنه أرض الموت، عالم الموتى، الأرض الخضراء حسب ما أسماها قدماء المصريين. الغرب مملكة المغترب، بئر الغربة، وفق تعبير الصوفيين الإسلاميين، الغرب هو نقيض الشرق بلاد الغروب، السقوط، التحلل، الانتقال من الظاهر إلى الباطن، من الحياة إلى الموت، من الشبع إلى الفقر وما إليه. الغرب المكان الذي تغرب فيه الشمس حيث تسقط وراء. طبقا لمنطق الرمزية الطبيعية الكونية هذه، نظمت التقاليد القديمة مجالها المقدس وأقامت مراكز عبادتها ومدافنها ومعابدها ومبانيها، وفسرت الخصائص الطبيعية والحضارية للمناطق الجغرافية والثقافية والدولية للكرة الأرضية. وعلى هذا الأساس فإن بنية الهجرات والحروب والحملات العسكرية وموجبات الهجرة وبناء الإمبراطوريات وما إلى ذلك يتحدد وفقا للمنطق القياسي للجغرافيا المقدسة. ووفقا لمحور الشرق الغرب، تراصفت الشعوب والحضارات التي اتخذت خصائص تراتبية، فكلما ازداد الاقتراب من الشرق زاد الاقتراب من المقدس، من التقاليد، من الغنى الروحي، وكلما ازداد الاقتراب من الغرب زاد الانحطاط والانحلال وإماتة الروح. ومن الطبيعي أن ذلك المنطق لم يتخذ صفة الإطلاق، لكنه في الوقت نفسه ما كان ثانويا ولا نسبيا، على حسب ما يتوهم الكثيرون من الجهل بأمور الديانات والتقاليد القديمة. أما في واقع الحال فإن المنطق القداسي واقتفاء أثر الرمزية الكونية كان قد تم وعيهما وتفسيرهما لدى الشعوب القديمة بصورة أعمق بكثير مما هو دارج اليوم حتى في عالمنا المناوئ للقداسة وعلى مستوى اللاوعي، فإن أنماط الجغرافية السياسية وبصفة دائمة تقريبا تبقى كاملة وتنبعث في اللحظات الأكثر أهمية وحرجا من الهزات الاجتماعية. وعلى هذا فإن الجغرافيا المقدسة تفرض قانون المدى النوعي، والذي يمثل فيه الشرق الزائد الأنطولوجي الرمزي، أما الغرب فيمثل الناقص الأنطولوجي. والشرق وفقا للتقليد الصيني هو اليان، المبدأ المذكر، المنير الشمسي، أما الغرب فهو الإين، المبدأ المؤنث، المظلم، القمري. 5. الشرق والغرب في الجيوبوليتيكا المعاصرة. فلنتأمل الآن انعكاس هذا المنطق الجغرافي المقدس في الجيوبوليتيكا، والتي تبدو علما شديد العصرية لا يرصد سوى الوضع الحقيقي للأمور تاركا المبادئ المقدسة نفسها خلف الستار. فالجيوبوليتيكا في صيغتها الانطلاقية لدى راتسل وتشيلن وماكندر ثم لدى هاوسهوفر والأوراسيين الروس كانت ترتد عن خصائص الأنماط المختلفة للحضارات والدول وفقا لتوضعها الجغرافي. وقد ضبط علماء الجيوبوليتيكا حقيقة التباين الجذري بين الدول الجزيرية والدول القارية، بين الحضارة الغربية التقدمية والصيغة الثقافية الشرقية الاستبدادية والعتيقة. وما دامت مسألة الروح في مفهومها الميتافيزيكي المقدس لا تطرح البتة في العلم المعاصر، فإن علماء الجيوبوليتيكا يتركونه جانبا مؤثرين تقييم الوضع من خلال مصطلحات تتجاوز في عصريتها مفاهيم المقدس والدنس التقليدي وغير التقليدي وما إلى ذلك. ويرصد علماء الجيوبوليتيكا الفرق المبدئي للتطور الحكومي الثقافي والصناعي لمناطق الشرق ومناطق الغرب في القرون الأخيرة، وتظهر اللوحة في هذه الصورة. الغرب هو مركز التطور المادي والتقني، وعلى المستوى الثقافي الأيديولوجي تهيمن فيه التوجهات الليبرالية الديمقراطية والنظرة الفردية الإنسانية، وعلى المستوى الاقتصادي تعطى الأولوية للتجارة والتحديث التقني. وفي الغرب بالذات ظهرت لأول مرة نظريات التقدم الارتقاء والتطور الارتقائي للتاريخ، والغريبة كل الغربة عن العالم التقليدي للشرق وعن تلك المراحل من تاريخ الغرب عندما كانت توجد فيه أيضا التقاليد المقدسة الكاملة على نحو ما كانت الأمور عليه في العصور الوسطى بشكل خاص. والإكراه على المستوى الاجتماعي اكتسب في الغرب طابعا اقتصاديا بحتا، بينما استبدل قانون الفكرة والقوة بقانون المال، وبصفة تدريجية انسكبت خاصية أيديولوجية الغرب في المعادلة الشاملة أيديولوجية حقوق الإنسان، والتي صارت المبدأ المسيطر في المنطقة المتطرفة حتى أقصى غرب الكرة الأرضية أمريكا الشمالية والولايات المتحدة بالدرجة الأولى. أما على المستوى الصناعي فتوافقت هذه الأيديولوجيا مع فكرة الدول المتطورة ومع نظرية السوق الحرة الليبرالية الاقتصادية على المستوى الاقتصادي، ومجموع هذه الصفات مضافة إلى التوحيد الاستراتيجي العسكري البحت لمختلف قطاعات حضارة الغرب تجتمع اليوم تحت مفهوم الأطلسية. وفي القرن الماضي كان علماء الجيوبوليتيكا يتحدثون عن نمط الحضارة الأنجلوساكسوني أو الديمقراطية الرأسمالية البرجوازية، وفي هذا النمط الأطلسي وجدت تجسيدها الأكثر صفاء معادلة الغرب الجيوبوليتيكي. والشرق الجيوبوليتيكي يمثل النقيض المباشر للغرب الجيوبوليتيكي، فبدلا من تحديث الاقتصاد تهيمن عليه الصيغ التقليدية المهترئة للصناعات ذات النمط التعاوني المنجمي الدول النامية، وعوضا عن الإكراه الاقتصادي غالبا ما تلجأ الدولة فيه إلى استخدام الإكراه الخلقي أو ببساطة الجسدي، قانون الفكرة وقانون القوة. وبدلا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان يميل الشرق إلى الشمولية والاشتراكية والهيبة الفردية، أي نحو الأنماط المختلفة من النظم الاجتماعية التي لا يوجد بينهما إلا شيء واحد وهو غياب الفرد الإنسان بحقوقه وبقيمه الفردية البحتة وحضور شيء لا فردي خارجا عن الإنسان، سواء أكان المجتمع أم الأمة أم الشعب أم الفكرة أم الرؤية أم الدين أو عبادة القائد أو ما إلى ذلك. وقد واجه الشرق الديمقراطية الغربية الليبرالية بأكثر الأنماط اختلافا من المجتمعات غير الليبرالية غير الفردية، بدءا من الملوك المستبدين وحتى التيوقراطية أو الاشتراكية. وإلى جانب ذلك فإن الخاصية السياسية لهذا النظام أو ذاك كانت من وجهة النظر الجيوبوليتيكية النمطية البحتة ثانوية بالمقارنة مع التقسيم النوعي إلى بناء غربي أي فردي تجاري وبناء شرقي أي لا فردي قسري. والصيغ النموذجية لمثل هذه الحضارة المعادية للغرب كانت الاتحاد السوفيتي والصين الشيوعية واليابان حتى سنة 1945 أو إيران الخميني. ومما هو مثير للفضول أن رودولف تشيلن المؤلف الذي كان أول من استخدم مصطلح الجيوبوليتيكا قد استعرض الفرق بين الغرب والشرق على هذه الصورة حين كتب كلمة الأمريكي النموذجية هي Go Ahead، وهي ما تعنيه حرفيا إلى الأمام. وفي هذا ينعكس التفاؤل الجيوبوليتيكي الداخلي والطبيعي وتقدمية الحضارة الأمريكية التي تعد الصيغة النهائية للأنموذج الغربي. أما الروس فعادة ما يرددون كلمة نيتشيفو وردت بالروسية في نص تشيلن. ملاحظة، هذه الكلمة الروسية تعني لا بأس، لا عليك، لا تثريب. المترجم، وينعكس في هذا ما يتسم به الشرق من التشاؤمية والتأملية والقدرية والتمسك بالتقاليد. فإذا عدنا الآن إلى مقياس الجغرافيا المقدسة لوجدنا التناقض المباشر بين أولويات الجيوبوليتيكا المعاصرة، مفاهيم مثل التقدم، الليبرالية، حقوق الإنسان والنظام التجاري وما إلى ذلك، صارت اليوم إيجابية بالنسبة للغالبية أو بين أولويات الجغرافيا المقدسة التي تقيم أنماط الحضارة من وجهة نظر مناقضة تماما. فمفاهيم مثل الروح والتأمل والخضوع لقوة فوق إنسانية أو لفكرة فوق إنسانية أو الأيديوكراتيا وما إلى ذلك كانت في الحضارة المقدسة إيجابية تماما وتبقى بهذه الصفة حتى الآن بالنسبة لشعوب الشرق على مستوى لا وعيها الجماعي. وعلى هذا فإن الجيوبوليتيكا المعاصرة باستثناء الأوراسيين الروس وتابعي هاوسهوفر من الألمان والأصوليين الإسلاميين تقيم لوحة العالم بصورة مناقضة تماما لما تراه الجغرافيا المقدسة. وإزاء ذلك فإن العلمين يلتقيان في توصيفهما للقوانين الجذرية للمشهد الجغرافي للحضارة. 6. الشمال المقدس والجنوب المقدس. وإلى جانب الحتمية الجغرافية المقدسة وفقا لمحور الشرق الغرب، فإن مما هو عليه غاية الأهمية قضية محور عمودي آخر محور الشمال والجنوب، وهنا وعلى ما هو الأمر في جميع الحالات الأخرى تكتسب مبادئ الجغرافيا المقدسة ورمزية جهات الكون وما يتطابق معهما من القارات تناظرا مباشرا في الخارطة الجيوبوليتيكية للعالم التي إما أن تتشكل بطريقة طبيعية من خلال العمليات التاريخية أو أن تبنى بصورة واعية أو مصطنعة بنتيجة المسالك الموجهة لقادة هذه التشكيلات الجيوبوليتيكية أو تلك. والفرق بين المصطنع والطبيعي نسبي جدا من وجهة النظر التقليدية التكاملية، لأن التقليد ما عرف قط شيئا مشابها للثنائية الكارتيزيانية أو الكانتية التي تفصل بصرامة بين الذاتي والموضوعي، الحادث والإسمي. ملاحظة: الكارتيزيانية اتجاه في الفلسفة الطبيعية في القرنين 17 و18 يعود بمنبعه إلى أفكار رينيه ديكارت، والذي حياته من 1596 إلى 1650، واسمه باللاتينية كارتيسيوس، ومنه جاءت تسمية الكارتيزيانية. وتقول هذه الفلسفة بالثنائية، أي تقسيم العالم الفكري إلى جوهرين: موثوقية الوعي، أنا أفكر فأنا إذن موجود، ونظرية الأفكار الفطرية، المترجم. ولهذا فإن الحتمية القداسية للشمال أو الجنوب ليست مجرد عامل فيزيائي، طبيعي أو ترابي، مناخي أي موضوعي، أو مجرد فكرة أو تصور ولدته عقول هؤلاء أو أولئك من الأفراد أي شيء ذاتي، بل هي شيء ثالث يتجاوز القطب الموضوعي والذاتي معا. فيمكن القول إن الشمال المقدس، النموذج البدئي للشمال، يتشعب في التاريخ إلى سطح ترابي طبيعي شمالي من جهة، وإلى فكرة الشمال النورديزم من جهة أخرى. إن الطبقة البدئية الأقدم للتقليد تفرض أولوية الشمال على الجنوب، فرمزية الشمال ذات علاقة بالنبع، بالجنة النوردية الأولى، والتي منها تستمد الحضارة الإنسانية كلها بدايتها. والنصوص الإيرانية القديمة والزردشتية تتحدث عن البلاد الشمالية آريانا فايدجا وعاصمتها فارا، والتي أخرج منها الآريون القدماء بفعل التجمد الذي سلطه عليهم أهريمان روح الشر وعدو أهورا مزدا المشرق. والفيد القدماء يتحدثون أيضا عن بلاد الشمال كوطن أول للهندوس، وعن سفيدادفيب الأرض البيضاء الممتدة في أقصى الشمال. وقد تحدث اليونانيون القدماء عن هيبر بوريا الجزيرة الشمالية وعاصمتها تولا، وعدت تلك الأرض موطن الإله أبولون مرسل النور. وفي كثير من التقاليد الأخرى يمكن أن نتلمس أرض الرمزية النوردية الأقدم، والتي كثيرا ما طواها النسيان وصارت فتاتا. أما الفكرة الأساسية المرتبطة تقليديا بالشمال فهي فكرة المركز، القطب الراسخ، نقطة الأبدية، والتي لا يدور حولها المدى فقط بل والزمن، الدورة. الشمال هو الأرض التي لا تغيب فيها الشمس حتى في الليل، مدى النور، النور الأبدي. وكل تقليد مقدس يوقر المركز، الوسط، النقطة التي تلتقي عندها النقائض، المكان الرمزي الذي لا يخضع لقوانين الأنتروبيا الكونية. ملاحظة: الأنتروبيا عامل رياضي يعتبر مقياسا للطاقة غير المستفادة في نظام دينامي حراري، المترجم. إنه المركز الذي يرمز له الصليب المعقوف الذي يؤكد السكون وسرمدية المركز وحركة وتبدل الأطراف، والذي يسمى في كل تقليد بطريقة خاصة، إلا إنه على الدوام كان يرتبط مباشرة أو بصورة غير مباشرة برمز الشمال. ولهذا يمكننا القول بأن جميع التقاليد المقدسة ما هي إلا إسقاطات للتقليد البريمورديالي الشمالي الواحد تم تكييفها مع هذه أو تلك من الشروط التاريخية. الشمال هو تلك الجهة من العالم اختارها اللوغوس الأول من أجل أن يتجلى في التاريخ، ولم يزد كل تجل من تجلياته التالية على أن أعاد الرمزية القطبية الفردوسية الأولى. والجغرافيا المقدسة تربط الشمال بالروح، بالنور، بالطهر، بالكمال، بالوحدة، بالأبدية. أما الجنوب فيرمز إلى شيء مختلف كل الاختلاف، إنه المادية، الظلمة، الاختلاط، الحرمان، الكثرة، الغوص في تيار الزمن والتحول. وحتى من وجهة نظر الطبيعة، فإن في المناطق القطبية نهارا طويلا واحدا يمتد نصف عام، وليلا واحدا طويلا يمتد نصف عام، إنهما نهار وليل الآلهة والأبطال والملائكة. حتى إن التقاليد التي اضمحلت ذكرت هذه الجهة المقدسة الروحية الخارقة للطبيعة من الشمال، وعدت المناطق الشمالية موطن الأرواح وقوى العالم الآخر. أما في الجنوب فالنهار والليل يفتتان إلى عدد كبير من الأيام البشرية، وتضيع الرمزية الأولى للهيبربوريا، ويغدو استذكاره عامل ثقافة ومأثورات. ويربط الجنوب في العادة بالثقافة، أي بذلك الجانب من النشاط الإنساني الذي يكتسب فيه اللامرئي والروحي الخالص ملامحه المادية المخشوشنة المرئية. الجنوب مملكة المادة، الحياة، البيولوجيا والغرائز. الجنوب يفكك طهارة التقليد، لكنه يحتفظ بآثارها في صورة اكتسبت ماديتها. ثنائية الشمال الجنوب لا تؤدي في الجغرافيا المقدسة إلى التناقض المجرد بين الخير والشر، إنها أقرب إلى أن تكون تناقض الفكرة الروحية وتجسدها المادي الفظ. وفي الحالة العادية وإزاء اعتراف الجنوب بأولوية الشمال، تقوم بين هاتين الجهتين من جهات العالم علاقات متناغمة. الشمال يلهم الجنوب، والرسل النورديون يهبون الجنوبيين التقليد ويوطدون أسس الحضارات المقدسة. فإذا ما رفض الجنوب الاعتراف بأولوية الشمال بدأ التنازع المقدس، حرب القارات. هذا وإن الجنوب بالذات من وجهة نظر التقليد هو المسؤول عن هذا النزاع بتخطيه حدود القوانين المقدسة. ففي الرامايانا على سبيل المثال تعد جزيرة لانكا الجنوبية موطن الشياطين الذين خطفوا سيتا زوجة راما وأعلنوا الحرب على الشمال القاري من العاصمة أيدوهيا. ومن المهم الإشارة في هذا الصدد إلى أن محور الشمال الجنوب في الجغرافيا المقدسة يرجع في الأهمية على محور الشرق الغرب، ولكنه لما كان أكثر أهمية فإنه يربط بالأدوار الأقدم من تاريخ الأحقاب. فالحرب العظمى بين الشمال والجنوب بين هيبروبوريا وهونداواندا أرض الجنوب الباليو القديمة تعود إلى عهود ما قبل الطوفان، وتغدو في دورات الأحقاب الأخيرة أكثر سرية ملفوفة بالغموض، ثم تتلاشى نفس قارات الشمال والجنوب الباليو قديمة نفسها، وتنتقل راية النزاع إلى الشرق والغرب. استبدال محور الشمال الجنوب العمودي بمحور الشرق والغرب الأفقي أمر مميز بالنسبة للمراحل الأخيرة من دورة الأحقاب، ومع ذلك فهو يحتفظ بالرابطة المنطقية والرمزية بين هذين الثنائيين الجغرافيين المقدسين. فثنائي الشمال الجنوب أي الروح المادة السرمدية الزمن يجري إسقاطه على ثنائي الشرق الغرب أي الأصالة والدنس والمنبع والغروب، والشرق هو الإسقاط الأفقي للشمال نحو الأسفل، والغرب إسقاط الجنوب نحو الأعلى. ومن هذا النقل للمعاني المقدسة يمكننا أن نحصل بسهولة على بنية الرؤية القارية المميزة بالنسبة للموروث. 7. أهل الشمال. يتحدد الشمال المقدس بالنمط البشري الذي يمكنه أن يتخذ تجسده البيولوجي العرقي، ولكن يمكنه أن لا يتخذه. وجوهر النوردية يتميز بقدرة الإنسان على رد كل تجسيد بيولوجي عرقي إلى صورته البدئية، إلى فكرته. وهذه الخاصية لا تمثل تطويرا بسيطا لبداية عقلانية، وعلى عكس ذلك فإن العقل المحض الكارتيزياني والكانتي هو العاجز عن استبعاد الحدود الدقيقة بين الحادث والإسمي بطريقة طبيعية، إلا أن هذه الخاصية بالذات تثوي في أساس التفكير النوردي. فإنسان الشمال ليس مجرد آريا أبيض أو هندو أوروبي بالدم واللسان والثقافة، إنسان الشمال هو النمط الجوهري لمخلوق اختص بالحدس المباشر للمقدس، والكوسموس بالنسبة له نسيج من الرموز يشير كل واحد منها إلى مبدأ أولي روحي خفيا عن العين. إنسان الشمال هو الإنسان الشمسي الذي لا يستهلك الطاقة كالمخلوق الأسود، بل هو الذي ينتجها، الذي يفجر من داخل روحه تيارات الخلق والنور والقوة والحكمة. اختفت الحضارة النوردية الصرفة باختفاء الهايبربوريا، إلا أن رسولها بالذات أرسوا أسس جميع التقاليد الموجودة، وعرق المعلمين النوردي هذا بالذات الذي كان يقف عند منابع الديانات والثقافات لشعوب جميع القارات وجميع ألوان البشرة. فيمكن العثور على أثار العبادة الهايبربورية عند هنود أمريكا الشمالية والسلافيين القدماء، وعند مؤسسي الحضارة الصينية، عند السكان الأوائل في المحيط الهادي، ولد الجرمان الشقر الشعور، ولد الشامانات السود في أفريقيا الغربية، ولد الأزديك حمر البشرة، والمنغول البارزيل وجنات. فليس ثمة شعب على وجه الأرض لا يملك أسطورة عن الإنسان الشمسي، الذكاء الروحي الأصيل ما فوق العقلاني، واللوغوس الإلهي، والقدرة على النفاذ عبر العالم إلى روحه السرية. تلك هي الصفات المحددة للشمال، وحينما توجد الطهارة المقدسة والحكمة يوجد الشمال غير مرئي، بغض النظر عن النقطة الزمانية أو المكانية التي نكون فيها. 8. أهل الجنوب. إنسان الجنوب هو النمط الهوندواندي، النقيض المباشر للنمط النوردي، وإنسان الجنوب يعيش في وسط النتائج التجليات الثنائية، فهو ينزل في الكوسموس الذي يجله ولكن لا يفهمه، فهو ينحني أمام الخارجي ولكن لا الداخلي، وهو بكل حرص يحتفظ بآثار الروحانية وتجسدها في الوسط المادي، ولكنه عاجز عن الانتقال من الرامز إلى المرموز. وإنسان الجنوب يعيش بالشهوات والاندفاعات، وهو يضع الروحي أعلى من الروحاني الذي بكل بساطة لا يعرفه، ويحترم الحياة على أنها المرحلة الأعلى. ويتسم إنسان الجنوب بعبادة الأم الكبرى المادة التي تولد التنوع الكبير للصيغ. حضارة الجنوب هي حضارة القمر الذي يستمد ضوءه من الشمس الشمال فيحتفظ به ويرسله لبعض الوقت، لكنه بصفة دورية يفقد الاتصال معه الأهلة إنسان الجنوب. وعندما يدخل أهل الجنوب في انسجام مع أهل الشمال، أي يعترفون بقدرهم وبتفوقهم النمطي اللاعرقي، تسود الهارمونيا الحضارية، وعندما يتطلعون إلى ترئيس علاقتهم القدمية نحو الواقع يظهر النمط الثقافي المشوه، والذي يمكن تحديده عموما بعبادة الأوثان بالفيتشية أو الوثنية وبالمعنى السلبي المهين لهذا المصطلح. وكما هو الأمر في حالة الباليوقارات، فإن الأنماط الشمالية والجنوبية ما وجدت إلا في العهود السحيقة التقدم، فقد واجه أهل الشمال وأهل الجنوب أحدهما الآخر في العهود الأولى، وفيما بعد تغلغلت شعوب شمالية بكاملها في الأراضي الجنوبية، فأقامت الحضارات النوردية الواضحة التعبير إيران القديمة والهند. ومن ناحية أخرى تغلغل الجنوبيون أحيانا مسافات بعيدة إلى الشمال، حاملين معهم طرازهم الثقافي الفنلنديون والإسكيمو والتشوكتشي وسواهم، ثم أخذ الصفاء الأول للبانوراما الجغرافية المقدسة يكبو بالتدريج. ولكن وبغض النظر عن كل شيء، فإن الثنائية النمطية لأهل الشمال وأهل الجنوب ظلت باقية عبر جميع العصور وجميع الأحقاب، ولكن لا كنزاع خارجي بين حضارتين مختلفتين، بل كنزاع داخلي في إطار الحضارة الواحدة نفسها. وبداية من لحظة ما من التاريخ المقدس يواجه نمط الشمال ونمط الجنوب أحدهما الآخر في كل مكان بغض النظر عن مكان معين فوق الكوكب الأرضي. 9. الشمال والجنوب في الشرق والغرب. كان يمكن لنمط أهل الشمال أن يتم إسقاطه على الجنوب وعلى الشرق وعلى الغرب، ففي الجنوب ولد نور الشمال الحضارات الميتافيزيكية الشبيهة بالهندية والإيرانية والصينية، والتي حافظت في وضعية الجنوب المحافظ فترة طويلة على الكشف الذي اؤتمنت عليه، إلا أن بساطة الرمزية الشمالية ووضوحها تحولا هنا إلى شباك معقدة ومتنوعة من المقولات والطقوس والعبادات المقدسة، بيد أننا كلما ابتعدنا جنوبا كلما تضاءلت آثار الشمال والموتيفات النوردية في الميثولوجيا والطقوس تبقى لدى سكان جزر المحيط الهادي وأفريقيا الجنوبية في صيغة مجزوءة مستحاثة بل ومشوهة. في الشرق يتجلى الشمال مجتمعا تقليديا كلاسيكيا قائما على تفوق ما فوق الفردي على الفردي، حيث يمحي الإنساني والعقلاني أمام وجه المبدأ ما فوق الإنساني وما فوق القومي. وإذا كان الجنوبي يسم الحضارة بميسم الثبوتية، فإن الشرق يحدد قداستها وأصالتها وضمانتها الرئيسية هي نور الشمال. في الغرب يتجلى الشمال في المجتمعات البطولية، حيث من خصائص الغرب كغرب الميل إلى التفتيت، إلى الفردية والعقلنة، قد تغلب على نفسه، والفرد عندما صار بطلا خرج عن الأطر الضيقة للشخصية الإنسانية إلى ما فوق الحد. وتم تشخيص الشمال في الغرب بشخصية هرقل الرمزية الذي يحرر من جهة بروميثيوس، توجه إنساني مصارع للآلهة غربي محض، ومن جهة أخرى يساعد زيوس والآلهة في الانتصار على العمالقة المتمردين، أي أنه يعمل لصالح الأعراف المقدسة والنظام الروحي. وعلى العكس من ذلك يتم إسقاط الجنوب على كافة التوجهات الثلاثة مباشرة وبطريقة معاكسة، فهو في الشمال يطرح تأثير القدم والركود الثقافي حتى تكتسب التقاليد النوردية الشمالية نفسها بتأثير العناصر الجنوبية الباليو آسيوية والفنلندية والأسكيموسية طابعة عبادة الأوثان والفيتيشية. وهذا مميز بصفة خاصة للحضارة الجرمانية الإسكندنافية في عصر السكالد. ملاحظة: السكالد الشعراء في النرويج وأيسلندا بين القرنين التاسع والثالث عشر، كانوا ينظمون الأغاني في الموضوعات الشعبية والبطولية وأشعار الهجاء لمحاربة المثالب البشرية. بقيت أشعارهم في صيغ نتف مجزوءة في الآثار الأدبية العائدة للقرن الثالث عشر، أشهرهم السكالد الأيرلندي إيجل سكالا غريمسون في القرن العاشر. المترجم: في الشرق تجسدت قوى الجنوب في المجتمعات الاستبدادية، حيث اللامبالاة الشرقية الطبيعية والعادلة نحو الفردي تتحول إلى رفض للفرد ما فوق البشري، وكافة صور الشمولية في الشرق ترتبط نمطيا وعرقيا بالجنوب. وأخيرا ففي الغرب يتجسد الجنوب في صيغ الفردية اللامتناهية في فظاظتها وماديتها، وذلك عندما تصل الفرديات النووية حتى أقاصي حدود تعبيرها المعادي للبطولية من خلال ركوعها أمام الأجل الذهبي للكونفورت والمتعة الأنانية. ومن البين أن مثل هذا الجمع بين التوجهين الجيوبوليتيكيين المقدسين هو بالذات الذي يعطي النمط الأكثر تنفيرا للحضارة، لأنه يتضمن توجهين يتوضع أحدهما فوق الآخر، وكل منهما سلبي في ذاته، الجنوبي عموديا والغربي أفقيا. 10. من القارات إلى ما وراء القارات. إذا كان الشمال الرمزي يتطابق في المستقبل المنظور مع الآفاق الإيجابية للجغرافيا المقدسة والجنوب مع الآفاق السلبية، ففي اللوحة الجيوبوليتيكية المعاصرة يصبح كل شيء أكثر تعقيدا وحتى معكوسا في بعض الحدود. فالجيوبوليتيكا المعاصرة تحت مصطلح الشمال والجنوب تفهم صفات كاملة أخرى غير الجغرافيا المقدسة. أولا، فقارة الشمال القديمة الهيبربوريا لم تعد منذ عدد كبير من آلاف السنين موجودة على المستوى الفيزيائي، وهي تبقى واقعا روحيا تتجه النظرة الروحية نحوه. ثانيا، إن العرق النوردي القديم عرق المعلمين البيض الذين جاءوا من القطب في العصر البريمورديالي لا يتفق إطلاقا مع ما درج اليوم على تسميته بالعرق الأبيض، بالاستناد فقط إلى الخصائص الفيزيائية، إلى لون البشرة وما إلى ذلك. إن شمال الموروث وسكانه الأول السكان النورديون الأصليون لم تعد منذ زمن بعيد تمثل واقعا جغرافيا محددا، وتشير كافة الشواهد إلى أن آخر بقايا هذه الثقافة البريمورديالية قد اختفت من الواقع الفيزيائي منذ بضع آلاف من السنين. وعلى هذا فإن الشمال في الموروث واقع ما وراء التاريخ وما وراء الجغرافيا، والشيء نفسه يمكن قوله حول العرق الهيبربوري، فهو عرق لا بالمعنى البيولوجي بل بالمعنى الروحي الميتافيزيكي الصرف. وموضوع الأعراق الميتافيزيكية لقي تطويرا مفصلا في أعمال يوليوس إيفولا. كما إن قارة الجنوب وجنوب التراث ما عادت على العموم موجودة منذ غابر الزمن في صورتها الصافية، والأمر نفسه يتعلق بسكانها الأوائل الغابرين، ومنذ فترة ما صارت الكرة الأرضية بكاملها من الناحية العملية جنوبا، إذ ضاق تأثير المركز القطبي الأولي ورسوله على العالم، وأعراق الجنوب المعاصرة تمثل خلاصة الاختلاطات الكثيرة العدد مع عروق الشمال، ولون البشرة كف منذ زمن بعيد عن أن يكون المظهر المميز الرئيسي للانتماء إلى هذا العرق الميتافيزيكي أو ذاك. وبكلمة أخرى، فإن اللوحة الجبروتكية المعاصرة لا تملك إلا القليل مما يجمعها مع الرؤية المبدئية للعالم في قطاعه ما فوق التاريخي، ما فوق الزماني، فالقارات ومن عليها من السكان ابتعدت في عصرنا عن تلك الصور البدئية التي كانت مطابقة لها في العصور البريموردالية. ولهذا فإن بين القارات الحقيقية والعروق الحقيقية كوقائع للجبروتكة المعاصرة من جهة، وما بين وراء القارات وما وراء العروق كوقائع للجغرافيا التقليدية المقدسة من جهة أخرى، توجد لا الفروق بل وما يشبه التطابق العكسي تقريبا. 11. وهم الشمال الغني. غالبا ما تستخدم الجيولوجيكا المعاصرة مفهوم الشمال مقترنا بصفة الغني، الشمال الغني، بالإضافة إلى الشمال المتطور، وتحت هذا يجري فهم مجموع الحضارة الغربية التي تولي اهتماما أساسيا لتطوير الجانبين المادي والاقتصادي من الحياة. والشمال الغني غني لا لأنه أوفر ذكاء أو أوفر عقلانية وروحانية من الجنوب، بل لأنه يبني نظامه العام وفق مبدأ الحد الأقصى من المنفعة المادية التي يمكن استخلاصها من قدرات المجتمع والطبيعة من استغلال الموارد الإنسانية والطبيعية. والشمال الغني مرتبط ارتباطا عنصريا بتلك الشعوب ذات اللون الأبيض للبشرة، وهذه الخاصية مكنونة في أساس التشكيلات المختلفة للعنصرية الغربية والأنجلوساكسونية بصفة خاصة بصورة مكشوفة أو مستترة. وإنجازات الشمال الغني في الميدان المادي أدخلت في المبدأ السياسي بل والعنصري، وبالذات في تلك البلدان التي كانت تقف في طليعة التطور الصناعي التقني والاقتصادي، أي إنجلترا، هولندا، وفي فترة متأخرة ألمانيا والولايات المتحدة. وفي هذه الحالة جعل الرفاه المادي والكمي مساويا للمعيار النوعي، وعلى هذه القاعدة تم تطوير أشد الخرافات فظاظة حول همجية وبدائية وتخلف ولا إنسانية الشعوب الجنوبية، أي التي لا تنتمي إلى الشمال الغني. ومثل هذه العنصرية الاقتصادية تجلت في هيئة أكثر وضوحا في الحروب الاستعمارية الأنجلوساكسونية وفيما بعد، دخلت صوره المزوقة في الآفاق الأكثر فظاظة وتناقضا من الأيديولوجيا الوطنية الاشتراكية. وهكذا فكثيرا ما جنح الأيديولوجيون النازيون إلى خلط التخمينات الغامضة المتعلقة بالنوردية الروحية والعرق الروحي الآري بالعنصرية الفظة المركانتيلية البيولوجية التجارية الإنجليزية الطراز. وعلى فكرة فإن الاستبدال لصفات الجغرافيا المقدسة بصفات التطور المادي التقني كان يمثل بالذات الجانب الأكثر سلبية من جوانب الوطنية الاشتراكية، والذي أودى بها في النهاية إلى الإفلاس السياسي والنظري بل وحتى العسكري. ولكن حتى بعد انهيار الرايخ الثالث لم ينتهي هذا الطراز من عنصرية الشمال الغني إلى الزوال من الحياة السياسية، بيد أن حامليه صاروا بالدرجة الأولى الولايات المتحدة ومشاركوها الأطلسيون في أوروبا الغربية. وبالطبع لا يقع التجديد في الأطروحات العالمية الأكثر حداثة والمتعلقة بالشمال الغني على مسألة الصفاء البيولوجي والعرقي، ومع ذلك فالشمال الغني في علاقته مع البلدان المتخلفة والنامية في العالم الثالث لا يزال يستعرض فوقيته العنصرية المميزة بالنسبة للاستعماريين الإنجليز، مثل ما هي مميزة لمتعصبي الوطنية الاشتراكية الألمان من خط روزنبرغ. وفي واقع الحال يعني الشمال الغني من الناحية الجيوبوليتيكية تلك الدول التي انتصرت فيها القوى المناوئة بصفة مباشرة للتراث، قوى الكم المادية، الإلحاد، الاضمحلال الروحي والتحلل الروحي. الغني شيء يختلف جذريا عن النوردية الروحية عن الروح الهيبربورية، فجوهر الشمال في الجغرافيا المقدسة هو سمو الروح على المادة والانتصار النهائي والشامل للنور والعدالة والصفاء على ظلمة الحياة الحيوانية، على استبداد الأهواء الفردية ودنس الأنانية المنحطة، وعلى العكس من ذلك يعني الشمال الغني الرفاه المادي المحض، المتعة، المجتمع الاستهلاكي، الجنة المصطنعة الكاذبة الخالية من المشاكل بالنسبة لأولئك الذين نعتهم نيتشه بآخر البشر. لقد ترافق التقدم المادي للحضارة التقنية بتخلف روحي مريع للثقافة المقدسة الحق، ولهذا فمن وجهة نظر التقليد لا يمكن أن يعد ثراء الشمال المتطور المعاصر معيار التفوق الأصيل على الفقر المادي والتخلف التقني للجنوب البدائي. وفضلا عن هذا، كثيرا ما يكون فقر الجنوب على المستوى المادي مرتبطا بالحفاظ في أقاليمه الجنوبية على الصيغ المقدسة حقا للحضارة، وهذا يعني أن ثراء روحيا يستتر وراء هذا الفقر. وعلى الأقل فإن حضارتين مقدستين لا تزالان تواصلان وجودهما في أراضي الجنوب حتى هذا اليوم، على الرغم من كل محاولات الشمال الغني والعدواني فرض معاييره وطرق تطويره على الجميع، وهذان هما الهند الهندوسية والعالم الإسلامي. أما بالنسبة لتقاليد الشرق الأقصى فثمة وجهات نظر متباينة، لأن بعضهم يرون حتى تحت ستار الخطابية الماركسية والماوية بعض المبادئ التقليدية التي كانت دوما محددة للحضارة الصينية المقدسة. ومهما يكن من أمر، فحتى تلك المناطق الجنوبية المأهولة بشعوب تحتفظ بولائها للتقاليد المقدسة القديمة نصف المنسية، فهي على أي حال إذا ما قورنت بالشمال الغني الذي أضفي عليه الإلحاد والمادية حتى النهاية القصوى تبدو شعوبا روحية صحية وطبيعية، بينما يبدو الشمال الغني من وجهة النظر الروحية غير سوي على الإطلاق ومريض. 12. مفارقة العالم الثالث. في المخططات العالمية يبدو الجنوب الفقير من الناحية الواقعية رمزا للعالم الثالث، وقد سمي هذا العالم بالثالث في مرحلة الحرب الباردة، وهذا المفهوم نفسه كان يفترض أن العالمين الأولين الرأسمالي المتطور والسوفيتي الأقل تطورا هما الأكثر أهمية ورجحانا بالنسبة للجيوبوليتيكا الكونية من جميع المناطق المتبقية. ومن الناحية المبدئية يحمل مصطلح العالم الثالث مفهوما تحقيريا، فمن منطق نظرة الشمال الغني النفعية نفسها يسوي مثل هذا التعريف دول العالم الثالث بالقواعد السائبة من المصادر الطبيعية والبشرية والتي لا يحسن إلا إخضاعها واستغلالها واستخدامها في مصالح من يفعل ذلك. وإذا كان ذلك الشمال الغني يلعب بمهارة على الخصائص السياسية الأيديولوجية والدينية للجنوب الفقير محاولا أن يلحق بخدمة مصالحه المادية والاقتصادية البحتة تلك القوى والبنى التي تتفوق بإمكاناتها الروحية كثيرا على المستوى الروحاني للشمال نفسه، وكان الجنوب دوما يحقق النجاح في ذلك، لأن نفس لحظة التطور الدورية في حضارتنا تيسر الطريق للتوجهات الشذوذية غير السوية والمناقضة للطبيعة. فنحن طبقا للتقليد نقع الآن في المرحلة الأخيرة من العصر المظلم الكالي يوغي، فالهندوسية والكونفوشيوسية والإسلام والتقاليد الأصيلة القديمة للشعوب التي لم يعرف لها مثيل ما كانت بالنسبة لغزاة الشمال الغني الماديين إلا عقبات دون تحقيق الأهداف، إلا أنها كثيرا ما استخدمت آفاقا مختلفة للتراث من أجل التوصل إلى أهدافها التجارية باللعب على التناقضات والخصائص الدينية أو المشاكل القومية. وما كان مثل هذا الاستخدام النفعي للتراث في أهداف لا تقليدية إلا شرا كبيرا يتجاوز الرفض المباشر للتقليد برمته، فأشد أنواع الفظاعة جعل العظيم يعمل في خدمة التافه. وفي واقع الحال فإن الجنوب الفقير فقير على المستوى المادي بفعل توجهه الروحي المميز الذي يخصص دوما للمكونات المادية للوجود حيزا ثانويا قليل الأهمية. وفي الملامح العامة حافظ الجنوب الجيوبوليتيكي في عصرنا هذا على علاقة تقليدية صرفة بموضوعات العالم الخارجي، علاقة هادئة محيدة ولا مبالية في نهاية المطاف، وفي تناقض مباشر مع الهوس المادي للشمال الغني على الرغم من جنونه المادي والمتعي. وأهل الجنوب الفقير في الحالة العادية وهم يعيشون التقليد، فإنهم حتى الآن يعيشون بصورة أكثر كمالا وعمقا بل وأكثر بذخا، لأن مشاركتهم الفعالية في التقليد المقدس تضفي على كافة آفاق حياتهم الخاصة ذلك المغزى وتلك الحرارة وذلك التشبع الذي حرم منه ومنذ زمن بعيد ممثلو الشمال الغني الممزقون بالعصبية بالرعب المادي والفراغ الداخلي وبالخلو الكامل للوجود، والذي لا يمثل إلا مشكالا رخوا من لويحات لماعة فارغة من المضمون. كان بوسعنا القول إن العلاقة بين الشمال والجنوب في الأزمنة الأولى كانت مناقضة بصورة كلية للعلاقة بينهما في عصرنا الحاضر، لأن الجنوب بالذات لا يزال يحافظ اليوم على علاقاته مع الموروث بينما ضيعها الشمال بصفة نهائية. ومع كل ذلك فإن هذه الفرضية لا تغطي بصورة تامة كمال اللوحة الحقيقية، لأن الموروث الحقيقي لا يمكنه أن يسمح باتخاذ مثل هذا المسلك المهين نحوه، والذي يمارسه الشمال الغني الإلحادي العدواني نحو العالم الثالث. والمسألة أن التقليد لا يبقى في الجنوب إلا بقوة الاستمرار وبشكل مجزوء مفتت، إنه سيشغل موقفا سلبيا ولا يقاوم إلا من خلال الدفاع عن نفسه. ولهذا لا ينتقل الشمال الروحي في نهاية الأيام إلى الجنوب بصفة كاملة، ففي الجنوب فقط تتجمع وتحفظ الدوافع الروحية التي جاءت في يوم ما من الشمال المقدس، وبصفة مبدئية لا يمكن للمبادرة التقليدية الفعالة أن تنطلق من الجنوب. وعلى العكس من ذلك استطاع الشمال العولمي الغني أن يعزز تأثيره الضار على الكرة الأرضية إلى درجة كبيرة بفضل نفس خاصية المناطق الشمالية المهيئة للفعالية. لقد كان الشمال ولا يزال موطن القوة على العموم، ولهذا تملك المبادرات الجيولوجية القادمة من الشمال فعالية حقيقية. يملك الجنوب الفقير اليوم كافة الأفضليات الروحية أمام الشمال الغني، لكن إزاء ذلك لا يمكن أن يكون البديل الجاد للعدوانية الدنسة من طرف الشمال الغني، ولا يمكنه أن يطرح المشروع الجيوبوليتيكي الجذري القادر على خرق اللوحة المرضية للمدى الكوني المعاصر. 13. دور العالم الثاني في اللوحة الجيوبوليتيكية الثنائية القطبين إلى جانب الشمال الغني والجنوب الفقير دوما مرافق إضافي مستقل بمعناه وعلى غاية من الأهمية، وهو العالم الثاني، ودرج على أن يفهم من العالم الثاني المعسكر الاشتراكي الذي تكامل بالنظام السوفيتي. ولم يكن هذا العالم الثاني شمالا غنيا بحق وصدق، لأن بواعث روحية معينة كانت بشكل خفي تترك أثرها على الأيديولوجيا المادية اسميا للاشتراكية السوفيتية، ولا كان عالما ثالثا بحق وصدق، لأن التوجه نحو التطور المادي والتقدم وغير ذلك من المبادئ الدنسة كانت تستقر في أساس النظام السوفيتي. ثم إن الاتحاد السوفيتي الأوراسي كان يتوضع من الناحية الجيوبوليتيكية على أراضي آسيا الفقيرة مثل ما كان على أراضي أوروبا المتحضرة إلى حد ما، وخلال العهد الاشتراكي كان الحزام الأرضي للشمال الغني مقطوعا شرقي الأوراسيا، معقدا بذلك شفافية العلاقات الجيوبوليتيكية المتبادلة وفق محور الشمال الجنوب. نهاية العالم الثاني كحضارة خاصة تفترض بالنسبة للآماد الأوراسية للاتحاد السوفيتي السابق أحد خيارين، إما أن تتكامل مع الشمال الغني الذي يمثله الغرب والولايات المتحدة، وإما أن تنزلق نحو الجنوب الفقير أي تتحول إلى عالم ثالث. ومن الممكن أيضا طرح احتمال تساوميا ينصرف بموجب جزء من المناطق إلى الشمال وآخر إلى الجنوب، ومثل ما كان الأمر خلال القرون الأخيرة كانت المبادرة الخاصة بتقسيم الأراضي الجيوبوليتيكية في هذه العملية تعود إلى الشمال الغني الذي كان ومن خلال استخدامه الصفيق لمفارقات نظرية العالم الثاني نفسها يرسم خطوط الحدود الجيوبوليتيكية الجديدة ويعيد توزيع مناطق النفوذ، ولا تعني العوامل القومية والاقتصادية والدينية بالنسبة للعولميين إلا وسائل لخدمة نشاطهم المنحط المبرر عميقا بالدوافع المادية. فليس عجيبا أن تستخدم كثيرا إلى جانب الخطابية الإنسانية الكاذبة وبصورة علنية تقريبا حجج عنصرية كريست لتوحي للروس بعقدة الغطرسة البيضاء نحو الجنوبيين الآسيويين والقوقازيين، وقد نيطت بذلك عملية عكسية هي أن يترافق القذف النهائي بالأراضي الجنوبية للعالم الثاني إلى الجنوب الفقير باللعب على الميول الأصولية، على انجذاب الناس إلى التقليد، إلى انبعاث الدين. إن العالم الثاني من خلال انهياره يتفتت وفقا لخط التقليد، النمط الجنوبي اللاعقلاني المحافظ، والخط المعادل للتقليد، النمط الشمالي الفعال الحداثي والمادي. وهذه الثنائية التي لم تلاحظ إلا اليوم، لكنها ستغدو في المستقبل العاجل ظاهرة مسيطرة للجيوبوليتيكا الأوراسية، وسيحددها توسع الفهم الكوني للعالم ضمن مصطلحي الشمال الغني والجنوب الفقير، ومحاولة إنقاذ المجال الكبير السوفيتي السابق، محاولة مجرد الحفاظ على العالم الثاني ككيان مستقل يتأرجح على الحدود بين الشمال والجنوب في المفهوم المعاصر المحض. لا يمكن أن تكلل بالنجاح حتى توضع موضع الشك نفس النظرية الأساسية للجيوبوليتيكا المعاصرة، والتي تم فهمها ووعيها في صيغتها الواقعية بمعزل عن كافة التصريحات الخداعة ذات الطابع الإنساني والاقتصادي. العالم الثاني يتلاشى ولم يعد له مكان في اللوحة الجيوبوليتيكية المعاصرة، وفي الوقت نفسه يتنامى ضغط الشمال الغني على الجنوب الفقير الذي يبقى وجها لوجه أمام مادية الحضارة التكنوقراطية مع غياب المسافة البينية التي كانت قائمة حتى الآن، مسافة العالم الثاني. ثمة مصير آخر غير التصديع الشامل وفق القواعد التي يمليها الشمال الغني، وهو ليس ممكنا بالنسبة للعالم الثاني إلا عبر الامتناع الجذري عن المنطق الكوني لقطب الشمال الجنوب، وقد أخذ في أساسه العالمي. 14. مشروع بعث الشمال. الشمال العولمي الغني يضفي الصفة الكونية على سيطرته على الكرة الأرضية عبر تصديعه العالم الثاني وتدميره، وهذا ما يسمى في الجيوبوليتيكا المعاصرة بالنظام العالمي الجديد. فالقوى الفاعلة المعادية للتقليد تعزز انتصارها على المقاومة السلبية للمناطق الجنوبية بفعل التخلف الاقتصادي للمحافظين على التقليد وحمايته في صيغه المتخلفة. وطاقات العالم الثاني الجيوبوليتيكية الضمنية أمام الخيار التالي: إما أن تتراصف ضمن نظام الشريط الشمالي المتحضر وتلقي بعيدا بارتباطاتها بالتاريخ المقدس مشروع العولمة اليسارية، أو أن تتحول إلى أرض محتلة مع السماح لها ببعث جزئيا لبعض عناصر التراث مشروع العولمة اليمينية. في هذا الاتجاه بالذات تسير الأحداث اليوم وسوف تسير في المستقبل القريب. وكمشروع بديل يمكن من الناحية النظرية صياغة طريق آخر للتحولات الجيوبوليتيكية قائم على نبذ منطق العولمة الشمال الجنوب والعودة إلى روح الجغرافيا الصميمية المقدسة إلى الحدود الممكنة في نهاية العصر المظلم، وهذا مشروع العودة العظمى أو بمصطلح آخر الحرب الكبرى بين القارات. ومؤدى هذا المشروع في خطوطه العامة هو: 1. الشمال الغني يواجه لا الجنوب الفقير بل الشمال الفقير. الشمال الفقير هو المثال الأمثل المقدس للعودة إلى المنابع النوردية للحضارة، ويبدو هذا الشمال فقيرا لأنه أقيم على التنسكية الشمولية، على الوفاء الجذري لقيم التراث العليا، على التضحية الصادقة بالمادي في سبيل الروحي. والشمال الفقير لا يوجد جغرافيا إلا على أراضي روسيا التي تعد في جوهرها عالما ثانيا، ظل من الوجهة الاجتماعية والسياسية يقاوم حتى اللحظة الأخيرة القبول النهائي لحضارة العولمة في صيغها الأشد عدوانية. والأراضي الأوراسية الشمالية في روسيا هي الأراضي الكونية الوحيدة التي لم يستثمرها الشمال الغني حتى النهاية، والمأهولة بشعوب تقليدية، وتشكل الأرض المجهولة للعالم المعاصر. وطريق الشمال الفقير يعني بالنسبة لروسيا رفض الانتظام في الشريط العولمي، ورفض تجميد التقاليد الخاصة أو الهبوط بها إلى الحد الفولكلوري للذخيرة الإثنية الدينية. يجب أن يكون الشمال الفقير روحيا، عقلانيا، فعالا وهجوميا. وفي مقاطعات أخرى من الشمال الغني يمكن تطبيق معارضة الشمال الفقير، وهو ما يمكن أن يتجلى في التخريب الجذري الذي تقوم به النخبة الغربية المثقفة ضمن النهج المؤسس لحضارة البياعين وفي الانتفاضة ضد عالم المال وفي سبيل القيم العريقة والخالدة للروح والعدالة والتضحية. والشمال الفقير يبدأ حربه الجيوبوليتيكية والأيديولوجية مع الشمال الغني رافضا مشاريعه، مفجرا مخططاته من الداخل ومن الخارج، مدمرا تأثيريته التي لا يأتيها الباطل، محطما آلياته الاجتماعية والسياسية. 2- الجنوب الفقير غير قادر بصفته المستقلة على التصدي للشمال الغني، يدخل في حلف جذري مع الشمال الفقير الأوراسي، ويبدأ صراعا تحرريا ضد الدكتاتورية الشمالية. ومن المهم توجيه ضربة لممثلي أيديولوجية الجنوب الغني، أي لتلك القوات التي تنادي وهي تعمل لصالح الشمال الغني بالتطوير والتقدم وعولمة البلدان التقليدية، وهو ما سيعني من الناحية العملية الانصراف الأكبر عن بقايا التقليد المقدس. 3- الشمال الفقير للشرق الأوراسي إلى جانب الجنوب الغني الممتد حول الكرة الأرضية بكاملها، يركز قواه في الصراع ضد الشمال الغني للغرب الأطلسي، وإزاء ذلك يوضع من الناحية الأيديولوجية وإلى الأبد حد لتصورات الفجة للعنصرية الأنجلوساكسونية ولتمجيد الحضارة التقنية للشعوب البيضاء وما يرافقها من الدعاية العولمية. عبر ألين تيبنوا عن هذه الفكرة في تسميته لكتابه الشهير العالم الثالث وأوروبا متحدون في الصراع. ومن الطبيعي أن الحديث فيه عن أوروبا الروحية، عن أوروبا الشعوب والتقاليد، لا عن أوروبا البياعين الماسترختية. إن عقلانية الشمال المقدس الأصيل وفعاليته وروحانيته تعيد تقاليد الجنوب إلى منبعها النوردي وتسمو بالجنوبيين إلى الثورة العالمية ضد العدو الجيوبوليتيكي الطبيعي. وبهذا تكتسب مقاومة الجنوبيين السلبية نقطة اعتماد في رسالة الشماليين الكونية الذين يرفضون رفضا جذريا الفرع الثابت والفاسق لتلك الشعوب البيضاء التي سارت في طريق التقدم التقني والتطور المادي. وتتفجر الثورة الجيوبوليتيكية العالمية ما فوق العرقية وما فوق القومية، والقائمة على أساس التضامن الجذري للعالم الثالث مع ذلك الجزء من العالم الثاني والذي يرفض مشروع الشمال الغني.